العمر. إلى هذا التنبيه له الأول. الثاني أن كل ما جاء في إيجاب العمرة إنما جاء مقرونة بالحج فليس إجابا مستقلا، كما الحديث حج عن أبيك واعتمر، وهذا ينفي وجوبها لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فإنما أوجب العمرة في الحج ولم أوجب العمرة في ذاتها، وهي ما تسمى بعمرة ماذا؟ التمتع. ولذا مال علماؤنا كالشيخ الألباني رحمه الله إلى أن نسك التمتع واجب، وهو أن يفعل عمرة فيحل منها ثم يحرم بالحج. فالأحاديث التي معنا عليكن جهاد لا ختال في الحج والعمر، هذا ليس إجابة للعمرة بذاتها، إنما إجابها في الحج ولا يثبت تبع أو يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، بمعنى إن إجابها في الحج لا يلزم بإجابها ماذا؟ مستقل. وهذا الوجه الثاني، التنبيه الوجه الثالث، أن الآية المذكورة وأتم الحج والعمرة لله أمر بالإتمام، ولا يلزم من الأمر بإتمامها الأمر بإيجابها أو الأمر بها، خاصة مع القراءة. وأنا أقول القراءة التفسيرية، لأنها ليست قراءة متواترة، قراءة تفسيرية التي ذكرها ابن كثير وغيره، وهي وأتم الحج والعمرة لله. والعمرة لله هنا القراءة المتواترة، وأتم الحج والعمرة لله، هذا أمر بإتمامها. أما الآيات، أما القراءات التفسيرية، وأتم الحج والعمرة لله، وهذه القراءة صريحة في نفي إجابها، تنبيه الرابع، وإجابها على النساء بقوله عليكن جهاد لا يلزم منه إجابها على الرجال، لأن الأصل الشرعي النساء شقائق الرجال ليس العكس، خاصة أنها شرعت في حقهن عوضا عن ماذا؟ عن الجهاد. قلت عليه فالعمرة ليست واجبة بالأصل الشرعي، وهو أن الأصل عدم الوجوب، وأن الشرع لا يوجب نسكين. فائدة: تسميتها بالحج الأصغر لا يعني وجوبها، وإنما لمشاركتها الحج في بعض أعماله، من الإحرام، من الطواف، من السعي، من الحلق أو التقصير، ودخولها فيه كدخول الوضوء في ماذا؟ في الغسل. والوضوء طهارة صغرى تدخل في الكفر. وأصل العمرة، وأصل العمرة في المعنى اللغوي في إجابها لأنها تعني الزيارة، فرع وليس على تعني الزيارة وليس على المكيين عمرة، كذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن المعنى المقصود من العمرة منتفي في حقهم، ألا وهو ماذا؟ الزيارة. فأين الزيارة وهم ماذا؟ وهم من أهل ماذا؟ من أهل البيت. ولم يرد عن السلف رضي الله عنه، أي من أهل مكة، أنهم كانوا يعتمرون بالخروج إلى أدنى الحل، بالخروج إلى أدنى الحل كالقعران وعرفة والتنعيم. ولا تكون واجبة ثم لا تشتهر من عمل السلف رضي الله عنه. خاصة وأصل العمر الطواف، وهم متعبدون به ليل نهار. يبقى هذه مسألتنا الأولى في نفي إيجاب العمر. وهذه المسألة تتلخص في كلمات، أن كل حديث فيه نفي إيجاب العمرة فلا يثبت. قال الحافظ ابن حجر: لا يثبت في الباب شيء، وكل حديث فيه إيجاب العمرة مقرونة بالحج ليس صريحة، لأن إجابها في الحج لا يعني إجابها استقلالا، لأن القاعدة الشرعية يثبت تبعا ما لا يثبت ماذا؟ تعرفون هذه القاعدة؟ يعني شخص أنت لا تحبه لو جاءك لا تستقبله، لكن لو جاءك مع زيد من الناس فإنك تستقبله وتكرمه، صحيح؟ فأعطيت له الحكم تبعا لزيد ما لم تعطيه الحكم لخاصة أمره. فكذلك لما وجبت في الحج هذا لا يعني وجوبها مستقلة، واضح؟ وهذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث: تسميتها بالحج الأصغر لا يعني وجوبها، إنما يعني مشاركتها للحج في بعض الأعمال. القراءة المذكورة هنا مشكلة، لأنها وأتم أمر بالإتمام، والأمر بالإتمام لا يلزم منه الأمر بالوجوب، لأن من تلبس بعبادة وجب عليه أن يتمها. يعني أنت تصلي النافلة الآن، تؤمر في هذه النافلة وإن لم يجب أصلها بقراءة الفاتحة، تؤمر في هذه النافلة وإن لم يجب أصلها بالركوع بالسجود، بل إنك لتؤمر بإتمامها وأدائها على الوجه الشرعي، وإلا كنت عياذا بالله مستهزئا بشريعة رب العالمين. واضح؟ وعلي عدنا إلى الأصل وهو عدم الوجوب، إذ لا يجب في شرعنا نسكان، والعمرة زيارة، وهذا معنى لغوي ضعيف في الوجوب. المسألة الثالثة: مواقيت الحج والعمر. الميقات لغة هو الحج، وهو معنى في الوجوب، لأن الحد فيه ماذا؟ فيه تضييق. شأن الواجب أن يكون مضيقا، والمواقيت هي موضع العبادات أو زمانها. يبقى المواقيت زمانية وماذا؟ مكاني. قلت عليه: فلا يجوز أن يقع الحج خارج هذه المواقيت، لا المكانية ولا الزمانية، وإلا بطل الحج. هو ده ممكن؟ آه ممكن. كان في مصر هنا بيعرفوا بجبل المقطع، والعجيب مين اللي عرف بجبل المقطع؟ عبد العزيز بن مروان، لما كان عبد الله بن الزبير قد غلب على الخلافة، وحصل أنه بويع لمروان، ثم كان بعده عبد الملك، انشطرت الخلافة الإسلامية إلى ماذا؟ إلى شطرين، فالشام ومصر والعراق كانت شطرة، والحجاز مكة والمدينة والحجاز واليمن كانت شطرة. فكان ابن الزبير قد غلب على ذلك الشطر الجنوبي، وغلب بنو أمية على الشطر الشمالي، فمنع بنو أمية الحج. لماذا؟ مخافة أن يذهب الناس إلى ماذا؟ إلى مكة فيبايع من؟ ابن الزبير، ويدخل في جنده. فكان مما كان من أمرهم أنهم كانوا عارفون بجبل المقطم بمصر وبقبة الصخرة بالشام، يعني يجمعون الناس يوم التاسع من ذي الحجة، ثم يصلون فيهم جمعة ويخطبون فيهم خطبة، يعني تعريف. طبعا هذا الفعل بدعة، بدعة، لأنه لا يجوز الحج خارج المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية، صحيح؟ ولهذا سأل رجل إمامنا مالك رحمه الله تعالى: هل أحرم بالعمرة من المسجد؟ يعني أراد أن يحرم ماذا؟ من المسجد النبوي، طلبا لفضيلة من؟ البقعة هذه المشرفة. ولكن المسجد ليس ميقاتا، بل هو قبل الميقات. فقال مالك: واسمعوا الجواب. قال: أخشى عليك الفتنة. فتنة؟ فين الفتنة؟ قال له: أميال أزيدها يا إمام، والزيادة كيف ما يقولون عندنا ماذا؟ بركة. فقال له مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وما الفتنة في لغة القرآن؟ الشرك. يبقى البدع واللادة، والبدع بريد الكفر كما قال بعض السلف، ويوشك البدع الصغار أن تصبح مللا. ولذا قال ابن مسعود لأصحاب الحلق: أنتم على ماذا؟ على ملة. صحيح، وإنما كانوا على بدعة. ماذا يقصد ابن مسعود بهذا؟ أن البدع يوشك أن تكون ملة. من هنا كان عنوان خطبة الماضية: دين جديد. لأن البدع لا شك غيرت معالم معالم الملة، وأنتجت دينا دينا جديدا، في الصلاة، في الوضوء، في الصيام، في الحج، أنتجت دينا جديدا. ولو ذكرت مثالا على هذا، اذكروا أني أخذت وحصي على المعتمرين أخطاءهم في العمر وبدعهم، فأحصيت في دفتري قريبا من 100 بدعة. فين بقى 100 بدعة؟ هي أعمال العمر عبارة عن ماذا؟ أربعة أعمال. 100 بدعة في هذه الأعمال الأربعة. طبعا 100 بدعة دي غيرت غيرت صفة صفة العمر. حتى الحلق لهم فيه بدع، والله مضحكة، منكرة. نعم، بدع منكرة. الشاهد لطلبة العلم أن مالكا قال: أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة تقصد؟ قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وهذا يدل على أنه لا يجوز إيقاع الحج أو العمرة خارج المواقيت الزمنية أو المكانية. قال: وأما الحج، العمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة. يبقى لا ميقات زمني لماذا؟ للعمر، إلا من أن بعضهم كره إيقاع العمرة في ماذا؟ في يوم عرفة. وهذه الكراهة ليس عليها دليل من كتاب أو سنة، والأصل في العمرة الإباحة والتوسع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع أحدا طاف بالبيت أو صلى أي ساعة من ليل أو نهار. لا تمنع أحدا طاف بالبيت أي ساعة من ليل أو نهار. ولما قال رب العالمين الحج أشهر معلومات، فقيد الحج بهذه الأشهر خرجت العمرة بالجواز المطلق. وعليه لا تكره لا في يوم عرفة ولا في غيره. قال فالعمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة، وأما الحج فله أشهر معلومات لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، لقوله تعالى الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. قلت لم يختلف أنها شوال وذو القعدة، وإنما اختلفوا في ذي الحجة، فقال بعضهم عشر ذي الحجة، وقال الشافعي وأحمد في الرواية الثانية عنه أن كل ذي الحجة من أشهر الحج، لقوله تعالى الحج أشهر معلومات، والجمع المذكور في الآية لا يكون إلا لثلاثة مجتمعة، إذ أقل الجمع ثلاث، طيب الأولى قبل ما نيجي نرجح نتكلم عن مسألة، ثمرة المسألة، إيه ثمرة المسألة؟ فمن جعل ذا الحجة من الأشهر المعلومات بتمامه جاز عنده أن يكون طواف الزيارة في كل ذي الحجة، يؤخره ما شاء. ومن جعل عشر ذي الحجة وفقط أو نصف ذي الحجة لزم عنده ألا يجاوز نصف ذي الحجة. بماذا؟ بطواف الإفاضة. ثم المسألة دي يعني قال إن عشر ذي الحجة يبقى لزاما يكون طواف الإفاضة في يوم ماذا؟ في يوم العاشر، أو لا يخرج عن اليوم الخامس عشر. لكن من قال إن إيه؟ إن ذي الحجة كله من أشهر الحج جاز للرجل أن يعني يؤخر طواف الإفاضة ماذا؟ إلى آخر ذي الحجة. فالمسألة إذن عملية، لأن بعض الحجيج لا يتمكن من الطواف في يوم العاشر ولا الحادي عشر ولا الثاني عشر ولا الرابع عشر، فمثل هذا يجوز له أن يؤجل طوافه حتى يتمكن منه إلى يوم العشرين من ذي الحجة أو كذا. فالراجح أن ذي الحجة كله من أشهر ماذا؟ من أشهر الحج. قلت وثمرة المسألة من جهة أخرى أن من تمتع بالعمرة إلى الحج لزاما أن تكون عمرته فين؟ في أشهر الحج. فمن اعتمر في شوال فهو متمتع، في ذي القعدة فهو متمتع، في ذي الحجة فهو متمتع، لكن من اعتمر في رمضان ليس متمتعا، لأن رمضان ليس من أشهر ماذا؟ أشهر الحج. قلت كذلك ثالثا هذا لا يجوز له الإحرام في غير أشهر الحج، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا ينعقد له إحرام. قال ابن عباس لا يحرم بالحج إلا في أشهره. لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات. يبقى هذه مسألتنا وهي في المواقيت الزمنية، وتتلخص في النقاط الآتية: الأشهر المعلومات ثلاث: شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. فلا يجوز له أن يعقد إحراما قبل ماذا؟ قبل شوال. وله أن يؤخر طواف الإفاضة إلى ماذا؟ آخر ذي الحجة. ويجزئ أن يكون يعني أن تكون عمرة التمتع في أشهر الحج، فإن اعتمر في رمضان فليس هذا من التمتع. واضح. وأما المواقيت المكانية للحج والعمر فهي الحدود التي لا يجوز للحج والمعتمر أن يتجاوزها في إحرام، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نبد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمر، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فمن تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن، وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية، وهي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم. وأما من كانت منازلهم دون المواقيت فإنهم يحرمون من أماكنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشا. طيب، إليك فوائد الحديث. أولا، ذو الحليفة وهي التي تدعى بأبيار علي اليوم تبعد عن المدينة ماذا؟ حوالي 10 كيلومترات. الجحفة وهي التي يدعونها اليوم رابغا وهي قريبة منه، قرن المنازل وهي التي تسمى اليوم بالسيل الكبير، وهي من أعمال الطائف، تبعد عن الحرم حوالي 70 كيلومترا تقريبا. ولأهل اليمن يلملم، هذه تبعد 110 كيلو. قلت: وجاء في بعض الأحاديث ذات عرق وهي ميقات أهل العراق، المسألة الثانية: مشروعية دخول مكة بغير إحرام لغير معتمر أو حاج، ما يلزم من دخل مكة أن يعتمر أن يحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ممن أراد الحج أو العمرة، لكن من دخلها لمصلحة، لعمل أو لمكاسب أو نحو ذلك فلا يجب عليه، إنما أوجب عليه عن هذه المواقيت على من؟ على المتلبس بنسك أي بحج أو عمرة، لقوله: ممن أراد الحج أو العمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة حين فتحها ولم يكن متلبسا بماذا؟ بنسك. خلافا لمن أوجب على الداخل الإحرام أبدا. المسألة الثالثة: قولوهن لهن أي وجوبا، فيجب الإحرام من الميقات، إذ قوله وقت معنى في الوجوب. ويتأكد الوجوب بأن هذه المواقيت المكانية تعبدية، بدليل أن بعضها يقترب وبعضها يبعد عن مكة، بما يدل على أنها مواقيت تعبدية. ولذا جاء في حديث ابن عمر عند مسلم: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهلوا من ذي الحليفة، وعند البخاري: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة: قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فيجوز الإحرام منها لكل أحد لا يلزم أن يكون من أهلها، لأن العبرة بكونها ميقاتا للحج والمعتمر وليست العبرة بكونها ميقاتا لمن. المسألة الخامسة: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، قلت كأهل جدة ونحوهم، فإنما يحرمون من مكانهم لكونهم دون الميقات، وكذلك أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، لا يلزمهم الخروج خارجها. المسألة السادسة: مجاوزة الميقات إلى غيره من المواقيت، يعني أنت في طريقك كنت قادم من المدينة فتمر على ميقات الإيه؟ أبي يرعلي اللي هو ذو الحليفة، ثم بعده تمر على ميقات رابغ الجحفة، لأن أبي يرعلي تبعد 400 كيلو ويزيد، الجحفة تبعد 260 كيلو تقريبا، وهي في المحاذاة، تمام؟ فأبي يرعلي في محاذاتها ماذا؟ الجحفة. فهل يجوز أن تجاوز أبيار علي فلا تحرم لتحرم من الجحفة، أم يلزمك الإحرام من هذا الميقات متى أتى عليه حاج أو معتمر؟ تمام؟ قلت ولا يلزم الإحرام من الميقات الأول لو مر على غيره من المواقيت، لما صح عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها أحرمت من الجحفة مرة ومن ذي الحليفة مرة، وكذا فعل ابن عمر، أحرم رضي الله عنه مرة من الفرع، ولا يقال الفرع إنما الفرع، والفرع هو ما يحازي ماذا؟ الجحر. قلت لأن الاعتبار هو أن يحرم من الميقات، ولا فرق بين هذه المواقيت في أصلها. هل هناك فرق بين ذو الحليفة بين الجحفة بين لا، ما في فرق بينها، ما في فضيلة لميقات على ميقات، صحيح؟ قلت وإحرام يعني من الجحفة دون ذي الحليفة أرفق به. والأصل في هذا الباب التيسير ورفع الحرج، المسألة والسابعة، فمن تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن، ولا يلزمه شيء بالرجوع إليها. وإنما الخلاف فيما لو لم يتمكن الرجوع فأوجب عليه أحمد رحمه الله تعالى فدية، لأن الإحرام من الميقات واجب، ومن ترك نسكا فعليه دم. من القائل؟ ابن عباس. ومن ترك نسكا فعليه دم. قلت وقاسوه على كعب بن عجر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تؤذيه هوام رأسه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق ماذا؟ رأسه والفدية. فلما أمر بالفدية معذورا كان غير المعذور المتهاون من باب أولى. وخالف آخرون فقالوا ليس عليه دم، كذا قال الشافعي رحمه الله تعالى. وذلك لأن الأصل براءة الذمة، وقياسا على المتمضخ بطيب الخلق الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلطخت بطيب الخلوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو سكت، قال عمر فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم سكت خرج الرجل فرأينا كأنه نزل عليه، فقال علي بالرجل، فقال إنما يكفيك أن تغتسل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليه شيء، مع أنه أتى ماذا؟ محظورا من محظورات الإحرام بما تلطخ بماذا؟ بالطيب. والطيب تعلمون أنه من محظورات ماذا؟ الإحرام. فكيف إذا كان من خاصة طيب النساء؟ لأن الخلوق طيب نسوي، لا لون ولا ريح له. فهنا عندنا المشكل، هل يقاس على كعب بن عجرة؟ وكعب بن عجرة هنا أتى محظورا من محظورات الحج، وهو حلق ماذا؟ رأسه لإذاء الهوام له، وهو معذور. أم يقاس على المتمضخ هذا بطيب الخلوق فلم يجب عليه شيء مع كونه أتى محذورا؟ وابن عباس يقول من ترك نسكا فعليه دم. فالمسألة هنا مشكلة فعلا. طيب، قلت فإن جاوز الميقات عامدا فعليه دم، لأن مثل العامد لا يستحق مواساة، وإنما تجب فيه العقوبة. أما الغافل الناسي خاصة لو كان نائما، لأن فعلا بعض الناس ممكن ينام كما في الطائرة فيستيقظ على صوت المنادي هبطنا مطار الملك عبد العزيز الدولي وهو لم ينوي ماذا؟ الإحرام. صحيح، فماذا يفعل؟ هل هذا عليه دم؟ هذا الناسي الغافل أو النائم ما عليه دم. مثل هذا الناسي أو الغافل أو ليه أو النائم، وعليه نفصل. فمن جاوز الميقات عامدا متهاونا فعليه دم، ومن جاوز الميقات غافلا نائما ساهيا فليس عليه دم. وبهذا يا طلبة العلم ينتهي الباب الأول من كتاب الحج، وإلى القارئ ومع باب أركان الحج وواجباته. وما يلزم وخذه. ثالثا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. أركان الحج أربعة: الإحرام، والإحرام نية وقصد، ليس لباسا وثيابا، وعليه فلا حرج في من لبس إحرامه قبل الميقات ولو من بيت، إذ ليست العبرة بالثياب وإنما العبرة بنية النسك. وسمي إحراما لدخول المرء في الحرام، كما يقال أنجد الرجل يعني دخل نجدا. وهذا معنى حسن في أن الأصل في حقه هو التحريم على الراجح، فيحرم عليه ما كان مباحا بالإحرام ما نص عليه الدليل. فائدة: قوله لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة وحجة، فاختلفوا أهو من التلبية أم أنه من النية، وجزم ابن تيمية أنه من التلبية، وقال غيره هو من النية بقرينة أنه قال صلى الله عليه وسلم بعد لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. والرياء والسمعة من الأمور التي تتعلق بالتلبية ولا بالنية؟ بالنية. وهذا قوي. قلت: ولكن لا يكون هذا أصلا عاما في التلفظ بالنية، إذ الأصل في النية أن محلها ماذا؟ القلب. وإنما وقع الاستثناء لنية ماذا؟ لنية الحج، ولا قياس على مخصوص. ويجب عليه الإحرام من المواقيت، سواء الزمانية فلا يحرم بالحج قبل أشهره، أو المكانية فلا يحرم بالحج دون المواقيت، كما لا يجوز له تجاوز. فائدة: وعليه أن يتجنب في إحرامه ما يكون من اللغو والرفث ونحوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يحرم بالحج فلا يتكلم، يعني إلا بماذا؟ بالتلبية. فيسأل عن هذا فيقول: هكذا الإحرام. الوقوف بعرفة وهو ركن بالإجماع، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، لأنه لما أطلق على عرفة مسمى الحج لم يكن ليحمل مسماه إلا أن يكون ركنا فيه. وكذا ما هو أصرح منه من قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. وقضى تفته. وقت الوقوف من بعد الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، قلت: لم يختلفوا في تعيين وقت الوقوف بعرفة، لأنه يبدأ من بعد الزوال وينتهي بطلوع الفجر يوم النحر، للحديث: من جاء عرفة قبل صلاة الفجر ليلة جمع. والسنة فيه أن يقف إلى مغرب الشمس فيندفع بمغرب الشمس من عرفة، والخلاف في من اختصر على جزء من النهار دون الليل، قلت: يعني وقف بعرفة نهارا واندفع منها قبل الليل. فقال الشافعي: صح حجه وعليه دم، لما يجب عليه أن يجمع بين الليل والنهار، يعني في الوقوف بعرفة، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم من جمعه بين الليل والنهار، ثم قال: لتأخذوا عني مناسكا. وعليه: فمن اندفع من عرفة قبل مغرب الشمس وجب عليه ماذا؟ دم. قلت: ومن وقف ليلا لا نهارا صح حجه على قول الجمهور، لقول عليه الصلاة والسلام: من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. وقال مالك: يصح مع لزوم الدم، لأنه ترك الوقوف نهارا، ومن ترك نسكا فعليه دم. وقال العلامة الشنقيطي: لا يجب عليه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فعليه ماذا؟ فقد تم حجه. وقوله فقد تم حجه ينفي وجوب الدم ماذا عليه؟ لماذا؟ لأن الدم إنما شرع لإتمام ماذا؟ لإتمام النسك، صح؟ وهذا قد تم حجه، فلا حاجة إلى ماذا؟ إلى الدم. وهذا قوي، هذا قوي. قلت: وعرفة كلها موقف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فلا يتعين عليه الوقوف عند الصخرات أو صعود جبل الرحمة، ففي ذلك من التخلف من تكلف فضلا عن كونه تنعدم فيه الفضيلة. يبقى هذه مسائل الوقوف بعرفة. الأولى أن الوقوف بعرفة ماذا؟ ركن، لقوله ماذا؟ الحج ماذا؟ عرفة. واضح أن لقول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فالوقوف بعرفة ركن. تمام؟ طيب، ما هو حد الوقوف بعرفة؟ يبدأ من زوال يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر، فجر يوم النحر، صحيح؟ لكن السنة فيه من الزوال إلى ماذا؟ إلى المغرب. هل يلزمه أن يجمع بين الليل والنهار؟ مسألتان، فمن جاء نهارا لزمه ماذا؟ أن يجمع معه الليل، لزمه أن يجمع معه ماذا؟ الليل. ولكن من جاء ليلا لم يلزمه أن يجمع معه ماذا؟ النهار، لما سبق ذكره من الأدلة، صحيح؟ ففي الحديث وقف بعرفة ليلا أو نهارا، وعرفة كلها موقف، لا فضيلة لمكان على مكان إلا من بطن ماذا؟ عرنة. واضح؟ طواف الزيارة، وهو الذي يسمى بطواف الإفاضة، وفيه ثلاثة مذاهب، وهو ركن بالإجماع، عذرا يا أخوتي، وطواف الإفاضة ركن بالإجماع، لم يختلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تروي صفية رضي الله عنها: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ أحابستنا هي؟ فقالت: إنها أفاضت. فقال: فلتنفر إذن. فلو كان واجبا لسقط عنها، لسقط عنها لأجل الرفقة، كما سقط طواف ماذا؟ كما سقط طواف الوداع عنها لأجل الرفقة. كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهد الرجل البيت إلا أنه خفف عن الحائض. فلو كان طواف الزيارة واجبا لخفف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عنها، بينما كاد يحبس الناس عليها بقوله: أحابستنا هي؟ فقيل: لا، إنها أفاضت. فقال: فلتنفر إذن. قلت: فرع، ووقته من طلوع فجر يوم النحر عند الحنفية والمالكية، فلا يجزي أن يكون قبل فجر يوم النحر، خلافا لمذهب الشافعية فأجازوه ليلة النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن؟ للضعفة والنساء، والإذن لهن. والإذن لهن بالخروج ليلا من مزدلفة هو إذن بالتبع بماذا؟ بالرمي وطواف الإيه؟ وطواف الإفاضة. لذلك هناك حج مختصر جدا، لا يكاد هذا الحج يجاوز 5 أو 6 ساعات، يروع عرفة قبل المغرب بدقائق، يخرج منها بعد المغرب بدقائق، يمر على مزدلفة ثم يذهب فيرمي رمي جمرة العقبة ليلة، ثم يذهب فيطوف طواف ماذا؟ الإفاضة، ويوكل في النحر ويوكل في رمي الجمار في الثلاثة أيام. ولبيك اللهم لبيك. فالشاهد أن له أن يطوف ليلة لإذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة والنساء. قلت والأولى بقاء الإذن على سبب من الضعف والمرض ونحن، لوجوب المبيت بمزدلفة أصلا، وعليه فيكون طواف الزيارة من فجر يوم النحر، السعي بين الصفا والعمر، السعي بين الصفا والمروة. قال وهو ركن. قلت على الراجح وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قول عائشة رضي الله عنها وهو مرفوع: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة. لماذا يسمى السعي بين الصفا والمروة طوافا؟ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن، ما قال يسعى بينهما. أنا عنده جواب، أراني أعطيه جائزة. لماذا سمى السعي بين الصفا والمروة طوافا وقال فلا جناح عليهما عليه أن يطوف بهما؟ ما عندكم جواب؟ إذن انكشفت السوءة. كل أحد طالب علم إلى كتاب الصلاة، فإن طال نفسه فإلى الصيام، وإن وعى شيئا من أحكام الزكاة فهو طالب علم بعلامة، لكن ما بعد الزكاة من حج وجهاد وحدود وجنايات حدث ولا حرج. كأنك تريد الجواب ولكن على استحياء. طيب، ليس في مخوف، هو طواف يعني لا ينقص. لا لا لا، بل تسعى الحائط والمسافر غير، لأن من شرط السعي أن يكون بعد ماذا؟ بعد طواف، فلا يجوز لطائف لساعي أن يسعى قبل إلا قبل ماذا؟ إلا قبل طواف. وهذه مسألة مهمة جدا، ففي ناس بيكون الليل متمتعة بيكون عليه طواف وإيه وسعي، فبيروح يلاقي الطواف زحمة يعمل إيه؟ يسعى وبعدين يرجع يطوف يقلب الإيه؟ النسك. والمسألة دي موجودة عند بعض الناس، يخلق طواف الإيه؟ الإفاضة مع السعي، فيجعل السعي قبل طواف الإفاضة لعلة الزحام. المهم تسميته طوافا لأنه من شرط السعي أن يكون بعد إيه؟ اكتب الفائدة دي. قلت ويسمى السعي طوافا لأن شرطه أن يكون بعد طواف. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة والعمرة. ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. فكانت سنة، ثم قالت ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، وكذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزيك أو يكفيك لحجك وعمرتك. والكفاية أو الإجزاء معنى في الركنية، وعليه فهو ركن على الراجح خلافا لمن جعله واجبا وهم الأحناف، لأن أدلة الوجوب ظاهرة في إفادة الركنية بالدلالة الزائدة. وأما الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فنفي الجناح هاهنا نفي الإثم والحرج وليس لنفي الركنية، وإنما نفي الإثم والحرج على من سعى بين الصفا والمروة على الحال التي كانت عليها الصفا والمروة من الأصنام، إذ كان على الصفا إساف وكان على المروة نائلة، فتحرج الصحابة أن يطوفوا وأن يسعوا بينهما، فنزلت الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فليست الآية في حكم السعي بين الصفا والمروة، وإنما الآية في نفي الحرج عن الساعي إذا سعى مع وجود ماذا؟ تلك المحظورات، لأن الصحابة كانوا يتحرجون الطواف لأجل مكان. فهذه الأربعة أركان. قال المسألة الثانية واجبات الحج، إحرام من الميقات المعتبر له شرعا. قلت أما الإحرام من الميقات فواجب، ما الدليل على الوجوب؟ وقت رسول الله أسرع منه في الدلالة، فرض رسول الله، تمام. قلت أما الإحرام من الميقات فواجب لقول ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر المواقيت، وفي رواية مسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والميقات معنى في الوجوب، إذ الميقات حد، والحد فيه معنى الإلزام المعتبر له شرعا. قلت قوله المعتبر له شرعا فيه إلزام إحرامه من ميقاته، لا يجاوزه إلى غيره من البواقيت، وقد سبق أنه يجوز أن يجاوز ميقاته إلى غيره من المواقيت. أنا مثلا أحيانا أنزل مدينة الطائف، ميقات أهل مصر ماذا؟ الجحفة رابغ، فأمر عليها بالطائرة فأؤخر إحرامي إلى السيل الكبير، والسيل الكبير قريب من الطائف، فلا أتكلف الإحرام من الجحفة وأنزل الطائف ثم أعود من الطائف من السيل الكبير محرم. فهذه المسألة، هل يجوز لمثلي أن يفعل هذا، يعني أن يجاوز الميقات إلى ميقات آخر يحرم منه، أم أنه لا يجوز عليه أن يحرم من الميقات تبعه؟ قلت سبقت هذه المسألة، فيجوز أن يجاوز الميقات إلى غيره من المواقيت لعموم قوله هن لهن ولمن أتى عليهن، رحمك الله، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. قلت ولأنه لا فرق بين المواقيت بهذا الاعتبار، إيش الفرق بين أن أحرم من الجحفة أو يرعى في فرق؟ هذا ميقات وهذا ميقات وهذا ميقات، فلا فرق بين المواقيت بهذا الاعتبار، وجرى عليه عمل السلف من فعل عائشة رضي الله عنها ومن وابن عمر من إحرامهما من الجحفة والفرع لا من ذي الحليفة. الوقوف بعرفة إلى الليل من أتاها نهارا. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب كما سيأتي بصفة حجته، وقال: خذوا عني مناسككم. قلت قاعدة، والأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم في حجته ماذا؟ الوجوب والاستحباب؟ الوجوب لقوله خذوا عني مناسككم، ولهذا فكان فعله المبين لأمر واجب فهو ماذا؟ أجيب القوم أصال الصيام ظهرت عليكم. ثم زاد الحر، ثم زاد جديد العلم، ثم زاد مجيئكم من أعمالكم، ثم زاد ثم لم يبق شيء. فعله المبين لأمر واجب ماذا؟ واجب. فهو قال: خذوا عني مناسككم، بهذا وجوب. ما المبين للمناسك؟ هذه فعله، ففعل المبين لأمر واجب فهو ماذا؟ واجب. وفي الحديث: ووقف بعرفة ليلا أو نهارا. هنا مشكل بقى، إنه قال ليلا أو نهارا، فعليه قوله أو على التخير: وقفت بالليل أجزأك، وقفت بالنهار أجزأك. كيف الجواب؟ هنا أرجع إلى أو. أو لا تفيد التخير أحيانا، تفيد الجمع، تمام، تفيد الجمع، فيكون معناها وقف ليلا ونهارا. المبيت في مزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل إن وفاها قبله لفعله صلى الله عليه وسلم. قلت لقوله: خذوا عني مناسككم، وقد بات النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة وفعله المبين لأمر واجب يجب. قلت: ولكن ذهب نفر من أهل العلم إلى أن المبيت بمزدلفة ركن، وهي رواية ثانية، عن مالك، وقال به الظاهرية، ونصره ابن القيم لحديث عروة بن مدرس، وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى نندفع، وقف معنا حتى نندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه. وقضى تفثا، وقوله فقد تم حجه ظاهر في إفادة الركنية، لأنه علقت تمام على الوقوف بمزدلفة. وأما المبيت فهو واجب، قوله إلى منتصف الليل، قلت بل إلى الفجر، لأن إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني للضعفة والنساء تأكيد على الوجوب في حق ماذا؟ في حق غيره. وهذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى، قال: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. قلت للأصل السابق وهو قوله: خذوا عني مناسككم، وفعله المبين لأمر واجب فهو واجب. ولهذا قال رب العالمين: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الآية وهي ظاهرة في الوجوب بأمره تعالى بالذكر ابتداء ورفع الإثم والحرج عمن تعجل، يعني في يومين، بما يدل على أصل الوجوب، لأن الإثم والحرج مرفوع أصلا عمن عن فاعل المستحب، صح ولا لا؟ هو الإنسان في فعله المستحب يأثم لا، يبقى لما نفى عنه الإثم دل على أن الأصل الإيه؟ الوجوب. واضح؟ نفى عنه الإثم في التعجل، يعني رمي الجمار مرتبا. قلت: ورمي الجمار يجب. على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الجماهير خلافا للظاهرية الذين قالوا بالركنية، وأما دليل الوجوب فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان على راحلته يرمي الجمرة يقول: لتأخذوا عني مناسككم. قال العلامة ابن عثيمين: وهو عمل يترتب عليه الحل، فكان واجبا لكونه فصلا بين الحل والإحرام. ويدل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له زمانا ومكانا وصفا، وهذا مما يدل على وجوبه. قوله مرتبا لأن الأصل في العبادات الترتيب. قال: الحلق أو التقصير، لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. قلت: وهو واجب على قول الجمهور، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. والتفث هو الحلق والتقصير. إذ إلقاء التفث واجب، والتفث معنى في الوسخ، فلما أعطاه هذا المسمى دل ذلك على وجوبه. وقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، الآية وهي ظاهرة في الوجوب بهذا الوصف، قال: طواف الوداع لغير الحائض والنفساء. قلت: لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، كما في حديث ابن عباس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهد الناس البيت، إلا أنه خفف عن الحائض، والأمر يدل على الوجوب ويتأكد الوجوب بما خفف النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الحائض، ورفع الحرج عن الحائض دال على وجوبه. واختلفوا أيجب طواف الوداع على المعتمر، فذهب أحمد إلى وجوبه على المعتمر بقوله لا ينفر أحد، وقول أحد يشمل المعتمر والحج، ولأصل شرعي اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك، إلا أنه جاءت رواية وهي لا يصدرن الحجيج أو الحجاج حتى يكون آخر عهدهم البيت، وهذه الرواية مقيدة للمطلق بما ينفي الوجوب عن من؟ عن المعتمر. قلت ولكن إن المعنى الذي يصدق على الحاج هو الذي يصدق على من؟ على المعتمر، إذ وداع البيت عبادة مستقلة كما قال العلامة ابن عثيمين، يعني عبادة مستقلة، ها؟ يعني ملوش علاقة بكمال النسك، أنا خلاص نسكي تم، وإيه؟ بدليل أن طواف الوداع يكون بماذا؟ يكون بثيابي، ويخرج عن أشهر الحج، هب أن أنا ذهبت أحج ولن أرحل عن مكة إلا في محرم، متى يلزمني طواف الوداع؟ في محرم، مع أن المفروض أن أنا في أشهر إيه؟ حج، لكن لما كان طواف الوداع يخرج عن ذي الحجة دل على أنه عبادة إيه؟ عبادة مستقلة، تمام؟ فيكون قوله لا يصدرن الحجيج من باب ماذا؟ من باب ذكر الغالب. قلت عليه ففعله أولى. ووجوبه على الاحتياط. قال فمن ترك واجبا من هذه الواجبات عامدا أو نسيا جبره بدم وصح حجه، لما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليرق دمنا. هذه المسألة تطلب منا الآن يا طلبة العلم التنبه، انتبهوا، هذه مسألة مهمة جدا، تمام؟ وهي مسألة هل كل من ترك نسكا فعليه دم؟ لأن الناس للأسف يتوسعون في الباب. مرة كنت في عمرة من العمرات وكنت أعقد ردائي بدبابيس، فأحدهم رأى ثلاثة دبابيس في ردائي قال عليك دم ودم ودم. قلت والدم طاهر ليس نجسا. شوف يعني حتى كمان من المشقة انه بيلزم بثلاثة ايه؟ مع ان المفروض ان الفعل ايه؟ واحد، فالمفروض كفارته لا تتكرر، صح؟ زي المجامع في نهار رمضان، لو جامع امرأته صباحا وظهرا وعصرا، ها تجمع لي كم كفارة؟ هذا يا كفارة واحدة. من حلف على شيء لا ادخل بيت زيد، لا ادخل بيت زيد، لا ادخل بيت زيد، هذا ما يجب عليه إلا ماذا؟ كفارة واحدة، تمام؟ توسعون توسعا غريبا في هذا الباب. هنا الأول لازم نحرر النزاع، هل قول ابن عباس هذا باجتهاد منه رضي الله عنه، أم أن هذا القول من ابن عباس رضي الله عنه له حكم الرفع لأن مثله لا يقال من باب الاجتهاد؟ هذه النقطة الأولى، لأننا عندي أثران متعارضان في هذا الباب. أثر عروة استغفر الله كعب بن عجرة لما كان الهوام فين؟ في رأسه، ألزمه بماذا؟ بالحلق وماذا؟ والفداء. وفي المقابل الرجل الذي تمضخ بطيب ماذا؟ خلو، صحيح؟ أمره أن يغتسل من غير أن يلزمه بماذا؟ بدم. وهذا فعل محظورا، وهذا فعل محظورا. يبقى المسألة عايزة تحديد. وكنت قد التقيت في عمرة قبل سنتين بأحد علماء لبنة الحج والعمرة، وهو من تلامذة الشيخ بن باز، واسمه الشيخ عبد الرحمن العمر، وذكر لي أنه أجرى بحثا طويلا حول هذه المسألة، فخرج بنتيجة مفادها أن ابن عباس قال هذا باجتهاد، وأن لا ينبغي أن نلزم الناس بدم إلا ما ألزمهم ماذا؟ الله ورسوله، والأصل براءة الزنا. وكان هذه يعني فيه نقاشية طويلة بيني وبين الشيخ حفظه الله تعالى، وهو طاعن في السن، وله مجلد أو له مكتوب ضخم في الحج، تكاد يكون هذا المكتوب موسوعة، ذكر لي هذا ولكن لم أرى هذا المكتوب. فنأتي إلى المسألة. قلت فائدة أو قول ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليلم دمه. قلت: وهذا من قول ابن عباس رضي الله عنه، والحكم برفعه، والحكم برفعه، فيه نظر ولا يخفى أن فيه من بابة الاجتهاد، خاصة والأصل في هذا الباب هو رفع الحرج الذي جاء به الحديث الصحيح: افعل ولا حرج. ثانيا، والنبي صلى الله عليه وسلم أوجب الدم أو الفداء في من حلق رأسه ولو معذورا، كما في حديث كعب بن عجرة، غير أنه صلى الله عليه وسلم لم يوجب الفداء في من تلطخ بطيب الخلق جاهلا، بما يدل على أن إجابة الدم، على أن إجابة الدم ليست قاعدة في حق من فعل محذورا أو ترك إيه؟ أو ترك نسكا. فيكون الباب على التفصيل، وتكون كل مسألة بماذا؟ بحسبها. تمام؟ كل مسألة بماذا؟ بحسبها. قال: وما سوى ما ذكر من الأعمال فهو سنة: الاغتسال للإحرام والتطيب ولبس ثوبين أبيضين. قلت: لفعله صلى الله عليه وسلم أنه تجرد لإحرامه ثم اغتسل، وأحرم في إزار ورداء أبيضين، وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم أي لإحرامه. قلت: مشكل، من أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل أسماء بنت عميس، قلت: ولكن هذا الوجوب خاص، أنها كانت تعلق بمحمد بن أبي بكر، ولد محمد بن أبي بكر، فكان إجابها بالغسل لأنها كانت نفساء. قلت: ولا حرج عليه فيما لو سال الطيب على ماذا؟ على ثيابه. ثانيا: تقليم الأظافر وأغز شعر العانة والإبط وقص الشارب وما يلزم أغزه. قلت: ولم أقف على سنة فيه، إلا أنه يقاس على ما سبق ذكره من الاغتسال والتطيب، أو لئلا يحتاج أن يأخذ شيئا من هذا في إحرامه. قلت فالقول بالسنية فيه ضعف، وإنما الأحب أن يأخذ هذه الشعور والفطرة بعد حله، لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم. وقد فسر ابن عباس التفس بأنه ماذا؟ أخذ شعور الإيه؟ أخذ شعور البدن. طواف القدوم للمفرد والقارن قلت وهو سنة اتفاقا، لم يختلفوا، إلا من قول بالوجوب فيه ضعف من قول المالكية، لكنهم مردود بأنه المروي فيه ليس إلا حكاية فعل الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. قلت والرمل هو تقارب الخطى مع سرعتها إظهارا للقوة والنشاط، ولا يجب لأن فعله أي فعل الرمل إنما كان على علة خاصة من إغاظة المشركين، لأن المشركين قالوا إنهم قوم أضعفتهم وهنتهم ثم يثرب، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم لهم ماذا؟ الرمل لإظهار القوة وماذا؟ والنشاط، لإظهار القوة ماذا؟ والنشاط. فكان فعله لعلة من إغاظة المشركين، وهذه العلة ذاهبة، فلذا يا طلبة العلم فلا يجب، وإنما هو سنة. الاتباع في طواف القدوم، والاتباع هو كشف كتفه ماذا؟ الأيمن، إظهارا للعلة والنشاط، وهو سنة على نفس السبب السابق، ولكن فائدة. ولا يشرع للضباع في كل المناسك، إنما فعله في طواف ماذا؟ قدوم، لأن في ناس يضبع من أول ما يلبس الإحرام إلى أن يحل، هذا الفعل ما غير جائز، إنما فعلوه في طواف القدوم. المبيت بمنى ليلة عرفة، قلت لانعدام الدليل على الوجوب ووقوع الاتفاق على الاستحباب، وعليه فلا حرج عليه، فلا حرج عليه إن اندفع من منى إلى عرفة مغربا أو ليلة. التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة، قلت والتلبية واجبة خلافا لقول المصنفين من الاستحباب، وهذا ظاهر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، إذ قال مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، ويشهد للوجوب دوامها من الإحرام إلى رمي جمرة العقبة، ومن تكلف الصحابة فيما كانوا يلبون حتى تقطع حناجرهم. الباقية إن شاء الله تعالى تكون بعد المغرب، وصلي اللهم على نبينا. صوبوا ما عندكم في النسخ. طيب، قال سنة، قلت بل يجب لفعله صلى الله عليه وسلم من الجمع بين المغرب والعشاء تأخيرا، وفعله المبين لأمر واجب يجب لقوله لتأخذوا عني مناسككم. ثانية، والذي يظهر أن تأخيره المغرب وقع ماذا؟ وقع قصدا، وما كان ليؤخر الصلاة إلا لأجل ماذا؟ إلا لأجل واجب. قلت ثالثا، ولأن الجمع الصلاتين المزدلفة أو عرفة هو من النسك، والأصل في النسك ماذا؟ الوجوب. والأصل في النسك ماذا؟ الوجوب. واضح يا طلبة العلم؟ قال الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام من الفجر إلى الشروق إن تيسر، وإلا فمزدلفة كلها موقف، لقول عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. ولكن اختلفوا في ماذا؟ فيما يسمى بوادي محسر. وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر. ما هو وادي محسر؟ الذي حسر فيه فيل أبرهة. الذي حسر فيه فيل أبرهة. قلت والذي يظهر الوجوب لقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولفعله صلى الله عليه وسلم أنه أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ورفع يديه وأخذ يدعو، ولكن يضعف الوجوب وإن كان ظاهرا بما لم يقل يعني بهذا الوجوب أحد من أهل العلم. وإلى الباب الثالث يا طلبة العلم، وهو باب في المحظورات والفدية والهدي. تفضل. أو تقويم المثل بما محل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة، ويطعم كل مسكين مدة بر أو نصف صاع من غيره كتمر أو شعير، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، لقوله تعالى: فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وأما بالنسبة للوضع في الحج قبل التحلل وإنزال المني بمباشرة أو استمداء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر فإنه يفسد الحج حتى وإن كان المجامع ساكيا أو جاهلا أو مكرها، ويجب في ذلك بدنه وقضاء الحج والتوبة. وأما بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد الحج ويجب في ذلك شاه. وأما بالنسبة لعقد النكاح فلا يجب في ذلك فدية وإنما يكون العقد فاسدا. وأما بالنسبة لقضاء شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الآدمي فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقون. هذا إذا كان مرتكب المحذور متعمدا، أما الجاهل الناسي فلا شيء عليهما. المسألة الثالثة في الهدي وأحكامه: الهدي ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم تقربا إلى الله تعالى. أنواع الهدي: أولا تعالى نفصل ما بين البابين ما بين المسألتين، فهذه لا غير متعلقة بك، فنشرح باب المحذورات ثم نقرأ باب. شكر الله لك. باب المحظورات يا طلبة العلم: والمحظورات هي ما يمتنع على المحرم فعله. قلت يعني بسبب الإحرام. وعليه فإذا حل لم يمنع من شيء مما يأتي، وهي تسعة حصرا بالاستقراء. يعني الاستقراء، استقراء يعني التتبع. لما أخذوا ينظروا في الأدلة وجدوا هذا الدليل في محظور لبس المقيت، هذا الدليل في محظور النكاح، هذا الدليل، فأخذوا بجمعها فحصل لهم أنها بلغت كم؟ تسعة محظورات. وإلى بيانها: لبس المقيت. قلت: والمخيط حقيقة في المفصل على العضو لا ما دخله خير، قلت كمثل لبس السراويل لأنها مفصلة على قدر البدن. ودي مسألة مهمة جدا، بعض الناس يسمع مخيط يعني إيه مخيط؟ يعني ما دخله إيه؟ ما دخله خير. فلذا بعض الناس يحرم النعال الجلدية، لأن النعال الجلدية ماذا؟ مخيط، يعني بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه دخل خير. ويتكلم بعض الناس لبس النعال ماذا؟ البلاستيكية. هذا خطأ وهذا تكلف. المخيط والمفصل على قدر العضو، تمام؟ فالسراويل مخيط ليه؟ لأنها مفصلة على قدر ماذا؟ الرجلين. القمص ليه مخيط؟ لأنها مفصلة فيها أكمام مفصلة على قدر ماذا؟ اليدين. يبقى المخيط هو المخيط والمفصل على قدر ماذا؟ الأعضاء لا ما دخله خير. وهذا تنبيه مهم، أن رأيت بعض الناس يتحرك شراء الإحرام الذي جرى فيه ماذا؟ يعني خيط طرفه، تمام؟ ويقول لا هذا مخيط، فانتبه. واضح؟ قلت: وأما دليل الحظر فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم العمامة ولا القميص ولا البرانس ولا السراويل قلت وقاسوا عليها ما في معناها، لأن ذكرها ليس على الحصر، إنما ذكرها على ماذا؟ على المثال. هذه الأربعة المذكورة: عمامة، قميص، سراويلات، برانس. كيش إيش البرانس؟ اللي هو القميص الذي له ماذا؟ له رأس، لأنه مفصل على ماذا؟ على الرأس هذا. تمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الأنواع الأربعة، هل يعني هذا أنه حصر المخيط فيها، ولا ذكرها على سبيل المثال؟ ذكرها على سبيل المثال، ولذا يلحق بها التبان ويقال التبان. ما التبان؟ الشرط عرفا، فيلحق بها التبان أو التبان، هو المسمى عندنا في العرف الشرط، أو هو السراويلات القصيرة، السراويلات القصيرة التي لا تبلغ الركبتين، وكذا الجوارب. قلت ويستثنى من المخيط الخاتم والساعة والنظارة الطبية، لأن كل هذه الأشياء لها مفصلة، من النظارة مفصلة، الساعة مفصلة، الخاتم بإجماع، كما يستثنى ما يكون من الضمادات الطبية ونحوها، يعني كالجوارب الطبية. ودليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، ولازم الحجامة ماذا؟ أن يأخذ من شعر إيش؟ رأسي، واحتجم محرمة، فإذا يقاس عليها ما كان من الضمادات الطبية والجوارب الطبية. قلت ويلبس المحرم ما شاء من النعال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليلبس النعلين، وقوله النعلين عام يعم سائر النعال بلا تخصيص بلاستيكية منها، فإن تخصيص بلاستيكية منها تحكم. المرأة تلبس ما شاءت من الثياب، قلت ولا بأس بالمورد لما كانت تفعله أمنا عائشة، أما البياض فإنه يكره لما فيه من مشابهة من؟ الرجال. إلا النقاب والقفازين، قلت إلا أنها تستر وجهها بسدل ونحوه، لأن النقاب منع أن كان ماذا؟ أن كان مفصلا، فالنقاب والقفاز منع لأنه ماذا؟ مفصل، وإنما منع النقاب والقفازان والقفازين عذرا لكونهما مفصلين على الأعضاء. إذا هذا أول محظور، لبس المخيط تحته المسائل: أولا معنى المخيط المفصل، وليس المخيط ما دخله ما دخله خير، هذه الأولى. الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أربعة أنواع: العمامة، القميص، البرانس، السراويلات، فيلحق بها ما كان في معناها كالتبان، وهو القميص، وهو السروال القصير الذي لا يبلغ الركبتين. ثالثا يا طلبة العلم، لا بأس بمثل الضمادات والجوارب الطبية إذ ليست من المخيط. رابعا يلبس من النعلين ماذا؟ ما شاء، لا فرق بين الجلدية والبلاستيكية لعموم قوله وليلبس النعلين. خامساً يا طلبة العلم، المرأة تلبس ما شاءت ولا بأس بلبسها المورد، وفي الأبيض كراهة لموافقة الرجال أو لمشابهة الرجال. سادساً يا طلبة العلم، لا تلبس النقاب والقفازين لأنهما من المفصل، وإن جاز لها أن تستل على ما به على وجهها. المحظور الثاني، استعمال الطيب في بدنه أو ثيابه. قلت لحديثي على ابن أمية أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلطخت بطيب الخلوق، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزع ثيابه وغسل السفرة عنه. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحاج الشعث التفل. ماذا يعني بالتفل؟ هو الذي لا يشم منه أو لا يشم منه الطيب. ولذا قال للنساء: وليخرجن ماذا؟ تفيلات من البيوت، يعني لا يشم منها ماذا؟ لا يشم منها ريح. ولذا قال في الرجل المحرم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الرجل المحرم الذي وقصته ناقته ولا محنطه. يبقى هذه أدلة على عدم مشروعية ماذا؟ الطيب. قلت: إلا أنه يشرع أن يتطيب لإحرامه، إلا أنه يشرع أن يتطيب لإحرامه، وإن سال الطيب بعد على بدنه أو على ثيابه، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب لإحرامه. قلت: ولا بأس باستعمال الصابون ذي الرائحة أو المأكولات التي تشتمل على شيء مما في معنى الطيب، لأن معنى الطيب في هذه الأشياء ضعيف ولا تستعمل لهذا المعنى، وكذا المناديل الورقية إلا المعطرة. يعني رأينا من تحكم بعض إخواننا أنه لا يستعمل المناديل الورقية هذه، يقول: لا، دي معطرة، العطر فيها ماذا؟ ضعيف. لكن في أنواع منها دي الذي لا شك تكون مغموسة في الطيب، كالتي تعطى في الطيارات، فهذه لا شك أن فيها طيب. لكن مجرد الصابون ذي الرائحة، لأن بعض الناس يتعمد، ورأيت بعض الناس يسحبون معهم في العمرة فعلا صابون صليت لأجل ماذا؟ التحكم في هذا، أنه لا يجوز للمحرم أن يغتسل بالصابون ذي ماذا؟ ذي الرائحة. طيب، هذا المحظور الثاني، وتحته هذه المسائل الثلاث، وهي: لا بأس بالطيب عند إحرامه وإن سال على بدنه. ثانيا: تحريم الطيب يعني على المحرم. ثالثا: لا بأس بما لا يدخل في حقيقة الطيب كالمناديل الورقية والصابون ذي ماذا؟ ذي الرائحة ونحو ذلك. إزالة الشعر والظفر ذكرا كان أو أنثى، وذلك لنهي الله سبحانه وتعالى عن أخذ الشعر حال الإحرام من قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولما أذن فيه على علة المرض أو الأذى أوجب فيه فدية، فقال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولكن هذا مشكل، بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب في وسط رأسه، قلت: ولكن هذا مغتفر لأجل الطب والدواء، ولا بأس بحق البدن، ولو سقط شعره بذلك وكذلك تمشيط الشعر. برضو بعض المحرمين من التعمق، واخد بالك، لا يحك ماذا بدنه خوفا من سقوط ماذا شعره. جاء بعضهم إلى أبي حنيفة قال إلى متى يحك المحرم جلده؟ قال حتى يبدو العصر. أما شعر الإبط والعان ونحوه فمذهبان. فخالف الظاهرية الجمهور بجواز أغس تلك الشعور في الإحرام. ليه؟ لأن النص جاء في شعر ماذا؟ الرأس، ولو الحق بشعر الرأس من شعر الإبط والعان والشارب، طب ليه لم يلحق بها؟ لأنهم يمنعون الخياس أصلا، أو للمفارقة. شعر الرأس أغزو على الإيه؟ على الإباحة في الأصل، لكن أغزو شعور البدن على الوجوب، يجب أغزو العانة، أغزو الإبط، أغزو الشارب، فهم لا يقولون بالإيه؟ بالخياس. قلت واحتج عليهم الجمهور بأنه إذا منع أغز الشعر المستحب، الشعر المباح أغذه، منع أغز الشعر الواجب أغذه، ولأن الأصل في المحرم المنع. وكذا قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، قضاء التفث يعني إيه؟ يعني يأخذ من الشعور، بما دل على أنه كان ممنوعا. ففسرها ابن عباس التفس هو أغز شعور البدن من اللحية والشارب ونحو ذلك، فدل بمفهومه على أنه كان ماذا؟ ها؟ كان محظورا عليه أغزها. ما هو قوله ثم ليقضوا تفسهم متى؟ لا، ثم ليقضوا تفسهم بعد قضاء حجهم، تمام، للتحلل. فلما كان من التحلل أن يأخذ شعور البدن دل على أنهم في حال الإحرام ما كانوا إيه؟ يأخذون هذه الشعور وكانوا ممنوعين منها. ثم ليخلوا تفثاهم أي في الإحلال، فيحلون بأخذ شعور البدن، فدل بمفهوم على أنهم كانوا ممنوعين من أخذ تلك الشعور. تغطية الرأس بملاصق، قلت أما قيده بالملاصق لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صنعت له قبة أو نصبت له قبة بنمرة، وكان بلال رضي الله عنه يرفع ثوبه يستره من الحر أو يظلله به. وأما بملاصق فلا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن العمامة في الإحرام، فيقاس عليها مثلها من الملاصق قلق سوى والخمار ونحو ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمروا رأسه. ويجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية عند الحاجة لأنها ليست من الملاصق، ومثلها مثل القبة، والمرأة ممنوعة من تغطية وجهها بما عمل على قدره، يعني بالمفصل، يعني كالنقاب والبرقع. ويجب عليها تغطية وجهها بالخمار عند وجود الرجال الأجانب. قلت لحديث أسماء بنت عميس كنا إذا حاذينا الركبة أزدلنا، فإذا جاوزناه رفعنا، وممنوعة من لبس القفازين لما سبق ذكره من الحديث، وتلبس ما شاءت من الثياب مما يناسبه. قلت على الشروط الثمانية في الثياب. ما هي الشروط الثمانية في الثياب؟ ألا يكون مما يصف ومما يشف ومما يشبه لباس الكافرات، أو مما يشبه لباس الشهرة، أو مما يكون مفصلا على الأعضاء، أو مما يكون زينة، أو مما يكون فيه ماذا؟ بخور وطيب ونحوه، اللي هي شروط المرأة في الثياب، الشروط العامة. فمن تطيب أو غطى رأسه ولبس مخيطا جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. عقد النكاح له ولغيره، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن عقد النكاح بقوله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب فهذا نهي عن عقد المحرم النكاح له ولغيره. ولكن مشكل بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وبنى عليها وهو حلال، من حديث ابن عباس رضي الله عنه، كيف الرد عن حديث ابن عباس؟ قلت وإنما قصد بقوله محرم يعني بصرف وهو مكان حرام، بصرف وهو مكان حرام، فقوله محرم يعني المكان لا يعني ماذا؟ لا يعني الحرام. تمام. ثانيا، وأن ميمونة أخبر منه، وأن ميمونة أخبر منه فقالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا، وقد وافقها أبو رافع على أن النكاح تم في حل، وهذا موافق للأصل، خاصة أن ابن عباس كان صغيرا، تقدم على روايته رواية الكبير والعدد والمفصل والمباشر، إلى هذه الأشياء. رواية الكبير مقدمة على رواية الصغير، عندك مشكلة؟ اثنين. رواية العدد، لأن ميمونة وافقها أبو رافع، فكان اثنين تزوجني حلال، وواحد تزوج إيه؟ ثلاثة. رواية المباشر، من المباشر اللي وقع في الزواج؟ ميمونة، فهي أخبر منه. رواية المفصل في الرواية، لأن ميمونة قالت تزوجني بماذا؟ بسرف، فذكرت المكان، فروايتها فيها زيادة بيان، كما لو قال رجل حسن أعطى درسا في الحج، تمام، ودرس فيه مسائل المحظورات، وآخر قال لم يأتي حسن اليوم، نقبل رواية من؟ الأول، لأن فيها تفصيل، لكن الثاني لم يفصل، فهنا لا شك أن في تفصيل في الرواية حصل، وعليه فقول ابن عباس وقع منه على إما على التأويل وإما على الوهم. الوطء في الفرج، وهو مفسد للجماع قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة، قبل التحلل الأول، قلت يعني قبل طواف ماذا؟ ها؟ قبل طواف الإفاضة، فإن جامع بعد طواف الإفاضة لم يفسد حجه. وأما الدليل فقوله تعالى فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفس هو الجماع، كذا أول الآية ابن عباس وابن عمر، ومنه قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ولذا قال ثلاثة من العبادلة ببطلان الحج بالجماع، وخالف الظاهرية فقالوا بأن الحج لا يبطل بالجماع وإنما يصح مع الإثم، وذلك لأن الله تعالى قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في، فلو فسد بالجماع لفسد بالجدال. قوله قوي ولا لا؟ قولهم قوي ولا لا يا طلبة العلم؟ هذه تسمى دلالة الايه؟ الاقتران، وهي دلالة الاقتران عند الوصوليين ماذا؟ قوي. قولهم قوي ولا لا؟ قوي. تمام. قلت ولكن دلالة الاقتران ها هنا ضعيفة. استكون دلالة الاقتران قوية إذا قرن شيئين جنسا واحدا فيكون حكمهما ماذا؟ واحدا. أما إذا قرن شيئين جنسين فتكون ضعيفة. زي إيه؟ فكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم. هنا قرن الزكاة بالأكل، يبقى حكمهما واحد؟ الجواب لا، الأكل من الثمرة مباح، لكن الزكاة واجبة وركن من أركان، لأنه هنا قرن بين شيئين ماذا؟ جنسين. فهل الجدال من جنس الرفس؟ لا، يبقى هنا دلالة الاقتران ضعيفة. تمام. قلت وتأويل الصحابي وتفسير الصحابي حجة، فيقتل الحج بالجماع على الراجح. قال المباشرة فيما دون الفرج ولا تفسد النسك، وكذلك القبلة واللمس والنظر بشهر. قلت لأنه لا دليل على بطلان النسك بها، والأصل صحة العمل، يعني رجل باشر امرأته محرمة قبلها اعتضنها كذا، فالأصل صحة العمل ولا دليل على البطلان. قتل صيد البر واصطياده. قلت وذلك لقول الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ولما أحل صيد البحر دل على منع صيد البر بمفهوم المخالفة، ولذا لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من صيد البر قائلا إنا لم نرده إلا لأن حرم. قلت فإن قتل نحو البعوض أو نحو البعوض أو البق ونحوه فليس عليه شيء، لأنه لا يسمى صيدا. وقد سأل رجل ابن عمر عن قتل البعوض في الإحرام، وكذا سألته امرأة أنها وجدت قملة فقتلتها، فقال ما القملة من الصيد. قلت عليه فلا يكون صيدا إلا أن يكون إيه؟ مأكولا. فإن قتل غير مأكول فهذا ليس إيه؟ ليس صيد. قال ويجوز له قتل الفواسق الخمسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على جواز قتلها في الحل والحرم، وهذا يقتضي أنها تقتل ماذا؟ تقتل في حال الإحرام، وهي الغراب والفأرة والعقرب والحدأة، ويقال الحدأة ويقال الحداية، والحية والكلب العقور. قلت وكذلك له قتل الصائل ولو كان بريا مأكولا، لأن دفع الصائل يجب، يعني عن النفس. وفي تخصيص صيد البر معنى أنه يجوز الصيد الأهلي والمستأنس، قلت ويشرع أكله ما لم يصده أو صاد له، يعني لو أن رجلا حلالا قتل صيد البر هل يجوز المحرم الأكل منه؟ يجوز طالما أنه صاده تمام لغير المحرم، وطالما أن المحرم نفسه ماذا؟ لم يفعله. طيب المسألة قال ولا يجوز له الإعانة على قتل صيد البر لا بالإشارة ولا بغيرها، ولا يجوز أكل ما صيد من أجله. قلت لحديث الصعب بن جثامة ويقال ابن جثامة لما أبصر حمارا وحشيا فوقع صوته، عذرا من حديث أبي قتادة، فوقع صوت أبي قتادة فقال الصحابة لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون، إنا محرمون. ولذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم به أي بالصيد، أبو قتادة رأى صيدا بريا فوقع منه ماذا؟ صوت، فالصحابة رفضوا أن يعطوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أبو قتادة وكان قد صاد قال أمنكم أحد أعانه أو أمره أن يحمل عليها؟ قالوا لا، فأكله النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يجوز للمحرم ولا لغيره قطع شجر الحرم ولا أو نباته الرطب غير المؤذي، ويجوز قطع الأوصال المؤذية ويستثنى من شجر الحرم الإذغر وما أنبته الآدميون بالإجماع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شجر الحرم بقوله ولا يعضض شوكه. المسألة الثانية فدية المحظورات بالنسبة لحلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال، الفدية فيها على التخيير بين أصناف ثلاثة: صيام ثلاثة أيام، طعام ستة مساكين أو ذبح شاة. لحديث كعب بن عجرة احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة، وقيست عليها بقية الأفعال لأنها محرمة بالإحرام ولا تفسد الحج. قلت على ألا يكون حلق الشعر لماذا؟ لحجابة أو طب، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا تقليم الأظافر أن يقع قصدا لا عفوا، وكذلك ما لا يدخل في معنى الطيب وإن شابهه. وتغطية الرأس على شرط الملاصق، فتجب عليه الفدية على التخيير لأن الله تعالى قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والذي يظهر أنه لا فضل لبعضها على بعض إلا من اعتبر بالترتيب، فجعل الصيام خيرا من الصدقة، وجعل الصدقة خيرا من الشاة. قلت ويرجع التخيير إلى ما يطيقه المسلم، ولا فرق في هذه المحظورات بين معذور وغيره وجاهل وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على كعب بن عجرة الفدية مع كونه كان ماذا؟ معذورا بإداء هوام رأسه. وأما بالنسبة لقتل الصيد فيخير قاتل الصيد بين ذبح المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بخيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره كتمر أو شعير، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. أما بالنسبة للوطء في الحج قبل التحلل وإنزال المني بمؤشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر فإنه يفسد الحج. قلت: أما الوطء فإنه يفسد الحج، فنعم. وأما المباشرة والاستمناء والتقبيل فقياسها على الوطء ضعيف، والأصل صحة العمل، والأصل صحة العمل. والشرع قد فرق بين الوطء والمباشرة حدا وعقوبة، وعليه فلا يفسد الحج بها وإن كان يأثم، ويجب عليه الدم. وأما بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد الحج ويجب في ذلك شاه. وأما بالنسبة لعقد النكاح رحمه الله فلا يجب في ذلك فدية، وإنما العقد يكون فاسدا. قلت: ولا موجب لفساد العقد، لأن النهي لا يقتضي ماذا؟ الفساد. وإن كان يأثم وتجب عليه فدية لفعله محظورا من محظورات الحج. بالنسبة لقطع شجر الحرام هذا بعد الأذان إن شاء الله. أين المؤذن؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لقطع شجر الحرام ونباته الذي لم يزرعه الآدمي فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقول. قلت: ولا دليل على ضمان تلك الأشجار من كتاب أو سنة إلا ما يقضي به ولي أمر، خاصة أن الآدمي لم يزرع فكانت لحق الله، والأصل في حقوق الله المسامحة والعفو. يعني إيه المسألة دي؟ هذا الشجر لم يزرعه آدمي فكان حقا لمن؟ خالصا لله. حقوق الله مبناها على العفو والإيه؟ وذاك رب العالمين يغفر للعباد يوم القيامة إلا ما كان ماذا؟ بين الرجل وأخيه، لأن حقوق العباد فيها مطالبة، لكن حقوق رب العباد فيها مسامحة. وعليه فلا أرى وجوبا لدم عليه بقطع شجرة سواء كان الدم شاة أو بقرة لانعدام الدليل. وإلى المسألة الثالثة في الهدي وأحكامه. لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر يستحب للحياة أن يأكل من هذه التمتع والقران لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ثانيا هدي الجبران وهو الفدية الواجبة لترك واجب أو ارتكاب محظور من محظورات الإحرام أو بسبب الإقصار عند وجود سببه لقوله تعالى فإن أقصرتم فما استيسر من الهدي. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليلق دما. فهذا النوع لا يجوز الأكل منه بل يتصدق به على فقراء الحرم. ثالثا هدي التطوع وهو مستحب لكل حال ولكل معتبر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أهدى بأداء بدنة في حجة الوداع ويستحب الأكل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة وطبقت وأكل منها وشرب من ورقها. والبضعة قطعة من اللحم ويجوز لغير المحرم أن يبعث هدايا إلى مكة ليذبح بها تقربا إلى الله تعالى ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. رابعا هدي النذر وهو ما ينذره الحاج تقربا إلى الله عند البيت الحرام ويجب الوفاء بهذا النذر لقوله تعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم. ولا يجوز الأكل من هذا الهدي وقت ذبح الهدي. هدي التمتع والقران يبدأ وقته من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. أما ذبح فدية الأذى واللبس فحين فعله وكذلك الفدية الواجبة لترك واجب. وأما ذبح الإحصار فعند وجود سببه وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة لقوله تعالى فإن أقصرتم فما استيسر من الهدي. مكان الذبح هدي التمتع والقران السنة أن يذبح الإناء وإن ذبحه في أي جزء من أجزاء الحرم جاز. وكذلك فدية ترك الواجب وفعل المحظور فلا تذبح إلا في الحرم على هدي الإحصار فيذبحه في موضع. أما الصيام فيجزئه في كل مكان. والمستحب أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله كقوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ويستحب أن يذبح الحاج بنفسه وإن أذاب غيره فلا بأس بذلك. ويستحب أن يقول عند الذبح بسم الله اللهم هذا منك ولك. أما شروط الهدي فهي شروط الأضحية نفسها أن يكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. ثانيا أن يكون خاليا من العيوب التي تمنع الإنزاء كالمرض والعور والعرج والهزال. ثالثا أن تتوافر فيه السن المشروعة فالإبل خمس سنوات والبقرة سنتان والمعز سنة والضأن ستة أشهر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر مسألة أو مسألتين ثم نصلي العشاء. الهدي هو ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم تقربا إلى الله تعالى. قلت زاد بعضهم ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام وغيرها فيشرع إهداء غير بهيمة الأنعام كالملابس والثياب ونحوها. أفاده العلامة ابن عثيمين. إذن فالهدي أعم من ماذا؟ من الأضحية. فالأضحية تكون من بهيمة الأنعام وإما الهدي يكون من بهيمة الأنعام وماذا؟ وغيرها. وهذه سنة عزيزة فائتة، وهي الإداء لأهل الحرم يا طلبة العلم. ولعل ما كان يعرف في مصر قديما من المحمل أن هذه البدعة لها أصل، وأكثر البدع لها أصل أصل شرعي، إن كان في هذا المحمل يهدى إلى أهل الحرم ماذا؟ من الثياب ومن المأكولات والمشروبات ونحو ذلك. كان المحمل ده بيبقى فيه أشياء كثيرة جدا، كان بيطلع من مصر هنا ويتوجه إلى مكة. طيب، ثانيا قومنا إلى البيت الحرام، فالهدي عبادة مخصوصة بالبيت الحرام أي بمكة، فلا يجوز إخراجها يعني من مكة إلا بموجب شرعي. ثالثا ما يهدى، فلا يشترط أن يكون الإهداء من الحاج، وإنما يجوز لعموم المسلمين الإهداء، كما لو أرسلت أنت مع رجل مسلم مالا أو ثيابا أو كذا، قلت أهدي هذا لفقراء من؟ لفقراء الحرم. رابعا قوم بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فينا فائدة. قلت وإنما قدم الإبل لأنه أحب في الهدي، بينما الغنم أحب في الأضاحي، فمن ضحى فالأحب في الأضاحي الضأن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الأضحية ضحى بماذا؟ بكبشين. طب في الهدي أهدى 100 من الإبل، مما يدل على أن الهدي الأحب في ماذا؟ الإبل، والأضحية الأحب فيها ماذا؟ الغنم. حمد الله. قولنا تقربا إلى الله عز وجل في شرط النية بل والإخلاص، بل والإخلاص، هذه المسألة الأولى في تعريف الهدي، وذكرنا في تحت هذا التعريف حوالي 5 مسائل. تمام، قولنا ما يهدى من الحاج وغيره، 2 إلى البيت الحرام لا يجوز إخراجه من البيت الحرام، 3 بهيمة الأنعام أن الإبل أحب، 4 وغيرها مشروعية الإهداء غير بهيمة الأنعام، 5 تقربا إلى الله عز وجل. نصلي صلاة العشاء ثم نستأنف درسنا بعد العشاء بإذن الله الموفق، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، وبعد يا طلبة العلم، سبق تعريف الهدي بما خرجنا منه بفوائد 5. أما الفائدة الأولى أن الهدي مسمى لما يهدى إلى الحرم ببهيمة الأنعام وغيره، وأن أحبه الإبل، ولذا قدم المصنفون الإبل ذكرا خلافا للأضحية فإن أحبها ماذا؟ الغنم. ثالثا أنها تهدى إلى الحرم فلا يجوز إخراجها منه، لأن الأصل في إهدائها أنها لحرم الله الآمن أي لأهله. وقولنا ما يهدى يعني الحاج وغيره. قال أنواع الهدي: هدي التمتع والقران. فما التمتع والقران؟ أولا لتعلم، التمتع الأنساك 3، أنساك الحج 3. النسك الأول وهو الإفراد، وهذا النسك هو الإفراد بالحج، يعني لا يشتمل على ماذا؟ على عمره، فأعماله هي أعمال الحج، ويبدأ الإفراد يا طلبة العلم بالمبيت بمنى ليلة ماذا؟ ليلة التروية أو يوم التروية، ثم الذهاب إلى عرفة، فمزدلفة، فرمي الجمار، فطواف الإفاضة فالحلق، ثم الرمي في الأيام الثلاث. يبقى هذا نسخ خالي من ماذا؟ من العمرة. واضح؟ النسخ الثاني التمتع، يأتي عمرة كاملة من طواف وسعي وتقصير، فيحل إحلالا كاملا، يحل له كل شيء، ثم يحرم بالحج يوم ماذا؟ يوم التروية. ويوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة. يبقى هذا النوع الثاني من النسك، وهو التمتع. يبقى التمتع هو حج تسبقه عمرة تامة كاملة، يحل منها إحلالا كاملا. ثم النسك الثالث وهو القران، ويجب في التمتع هدي، بينما الإفراد لا يجب فيه ماذا؟ ليس فيه هدي. النسك الثالث الإفراد القران، والقران هو أن يدخل العمرة في ماذا؟ في الحج، فيكون طوافه لعمرته وماذا؟ وحجه، ويكون سعيه لعمرته وماذا؟ وحجه، ثم يذهب إلى منى فعرفة فمزدلفة، فيعود من مزدلفة بطواف فقط. يبقى ما الفرق بين التمتع والقران؟ أن المتمتع يعود من مزدلفة بطواف وماذا؟ وسعي، لكن القارن يعود من مزدلفة بماذا؟ طواف فقط، ويجب عليهما ماذا؟ الهدي. أحب النسك هو التمتع. لماذا؟ لأن التمتع يشتمل على نسكين كاملين منفصلين، فكان أحب من جهة وجود ماذا؟ العملين، ثانيا وجود الهدي فيه، وأفضل الحج العج والسج، وثالثا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالتمتع، ولم يتمتع هو لسبب خاص به عليه الصلاة والسلام. واضح؟ لسبب خاص به. يبقى هذه ثلاثة أسباب تجعل التمتع أفضل الأمثال. تمام؟ طيب، ابن تيمية له تفضيل خاص. الإفراد أحب النسك في حق أهل مكة، وفي حق من تتكرر منه ماذا؟ العمرة، لأن هذا مستمتع بالبيت، فلم يكن هناك معنى لأن يستمتع بعمرة. ثانيا، القران أحب في حق من ضاق عليه الوقت، يعني من وصل إلى مكة يوم الثامن، هذا أحب إليه أن يفعل ماذا؟ أن يقرن النسكين معا. التمتع أحب الأنساك مطلقا. يبقى يستحب القران في حال من ضاق عليه ماذا؟ الوقت، فلم يصل مكة إلا متأخرا لن يدرك الاستمتاع بماذا؟ بعمر. والإفراد أحب في حق من تتكرر منه ماذا؟ العمرة. مثال إخواننا من أهل جدة، فإن هؤلاء لهم عمرات متكررة، يكاد في الأسبوع تكون له ماذا؟ عمرة، فهذا لا معنى للتمتع في حقه، لأن العمرة ماذا؟ تتكرر منه، فمثله يفرد. واضح؟ وهذا تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى الآن عرفت الإنساك، الأمساك الثلاثة، هدي التمتع والقران وهو واجب على من لم يكن حاضرا المسجد الحرام، وهو دم نسك لا دم جبران. إيه الفرق بين دم النسك ودم الجبران؟ دم النسك يعني يحصل به تمام ماذا؟ وكمال العبادة. فإن عدم الهدي أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج، ويجوز صيامها في أيام التشريق، لحديث عائشة الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. وسبعة إذا رجع إلى أهله. قلت ولا يشترط في صيامها تتابع، لأن الأصل عدم الاشتراط، ولقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام فيجزيه أي ثلاثة أيام. قلت فإن لم يدركها في الحج صامها إذا رجع إلى أهله. ويستحب للحاج أن يأكل من هدي التمتع والقران، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قلت قوله فكلوا منها أقل أحواله الاستحباب، وتأكد الاستحباب بما قرن فقال فكلوا منها وأطعموا، وهذا أصل في كل نسخ أنه يستحب أن يأكل المسلم من ماذا؟ من نسكه. هذا أصل في كل نسك وهدي وذبح أنه يستحب أن يأكل المسلم من، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى أن يأكل من هدي حتى أخذ قطعة لحم من كل ماذا؟ من كل إبل أو من كل ذبح له فطبخت وأكل منها. هدي الجبران وهي الفدية الواجبة لترك واجب أو لارتكاب محظور من محظورات الإحرام. ما الفرق بين هدي التمتع وهدي الجبران؟ هل هناك فرق؟ نعم، إنما كان هدي الجبران مسبب لتركه واجبا أو لارتكابه ماذا؟ محظورا من محظورات الإحرام. لقول ابن عباس رضي الله عنه من نسي نسكا فليرق دما، وهذا النوع لا يجوز الأكل منه بل يتصدق به على فقراء الحرم. قلت لأن هذا الهدي هدي عقوبة فلا معنى للأكل منه، وإنما لا يأكل منه أبلغ في العقوبة. هدي التطوع وهو مستحب لكل هدي ولكل معتمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أهدى 100 بدنة في حجة الوداع، ويستحب الأكل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت وأكل منها وشرب من مرقها. قال ويجوز لغير المحرم أن يبعث هدايا إلى مكة لتذبح بها تقربا إلى الله تعالى، ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. هدي النذر وهو ما ينذره الحج تقربا إلى الله تعالى عند البيت الحرام، ويجب الوفاء بهذا النذر لقوله تعالى ثم ليخذوا تفثهم وليوفوا نذورهم، ولا يجوز الأكل من هذا الهدي. قلت وإنما لا يجوز الأكل منه على شرطه، يعني على شرطه كأنه شرط في النذر أن لا يأكل منه شيئا، أما إذا لم يشترط جاز له أن يأكل منه، لأن هذا هو الأصل في كل هدي وذبح جواز الأكل منه. وإذا جاز الأكل من هدي التمتع جاز الأكل من هدي النذر لاشتراكهما في نفس العلة وهي ماذا؟ التقرب إلى الله عز وجل. قال وقت ذبح الهدي، هدي التمتع والقران يبدأ وقته من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. قلت لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ماذا؟ ذبح، فيجوز الذبح فيها ليلا أو نهارا. يشهد لهذا قوله في عمومها إنها أيام أكل وشرب وذكر، أما ذبح فدية الأذى واللبس فحين فعله، وكذلك الفدية الواجبة. قلت لقوله تبارك وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أما دم الإحصار، ما هو الإحصار؟ قلت: دم الإحصار وهو من أحصر بعد إحرامه فلم يتمكن من أداء نسكه، حل من نسكه بماذا؟ بشاة أو بهدي، إلا أن يشترط فيقول: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حين حبستني. يعني واحد تلبس لبس الإحرام وهو في طريقه إلى مكة، جاءه أمر شاغل اضطره لأن يرجع ويعود، كحاجة ماسة تحتاج إليه البلد مثلا، كرجل من ماذا؟ من رجالات القرار في البلد، فاضطر إلى أن يرجع للمصلحة العامة، ولكنه تلبس بماذا؟ بالإحرام، أو منع بسبب ما يحدث اليوم من المصائب التأشيرات المزورة، فجاء يدخل ماذا؟ مكة، فقال: هذه تأشيرة مزورة، ارجع. فرجع هذا، فما يفعل وقد أحرم؟ فإنه يحل من إحرام هذا بماذا؟ بذبح، وهذا ما يسمى بدم ماذا؟ الإحصار، تمام؟ ويسقط عنه وجوب دم الإحصار الاشتراط. وما الاشتراط؟ أن يقول: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حين حبستني. قلت فائدة: ولا يجوز الإحصار ولا يجوز الاشتراط في الإحرام إلا من ظن من نفسه أنه ماذا؟ يحصر. قال: مكان الذبح هدي التمتع والقران، السنة أن يذبح بمنى، السنة أن يذبح بمنى. قلت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل منى منحر، كل منى منحر. والله تعالى يقول: ثم محلها إلى البيت العتيق، بما دل على اشتراط ذبحها بمنى. فإن ذبحها في أي أجزاء الحرم جاز، لقوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل فجاج مكة منحر. إذا ينحر في منى، فإن نحر في مكة فلا بأس ماذا عليه. وإنما سميت منى لكثرة ما يمنى فيها من ماذا؟ من الدم. قال: وكذلك فدية ترك الواجب وفعل المحظور، فلا تذبح إلا في الحرم. عدا هدي الإحصار، هدي الإحصار ليه؟ لأنه لم يدخل الحرم أصلا، فيكون محله ماذا؟ حين أحصر، تمام؟ إيه؟ وقت ما يستطيع. قال: وأما الصيام فيجزئ في كل مكان، والمستحب أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهل، لقول تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ويستحب أن يذبح الحاج بنفسه، وإن أناب غيره فلا بأس بذلك. قلت: لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من ذبحه بنفسه يعني الأضاحي، ولما أناب عليا أن يقوم على هدي فيتصدق بلحومها وجلودها وحلالها، حلالها يعني ما يوضع على الدابة من الصوف ليحمى ظهرها أو ليحفظ أو لتحفظ من البرد. ويستحب أن يقول عند الذبح بسم الله اللهم هذا منك ولك. قلت أما قوله بسم الله فيجب عند الذبح إن لم يشترط، لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أما قول هذا منك وإليك فلا أدري فيه سنة، فلا أعلم فيه سنة، وإنما السنة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا عني. أما قول عن أمة محمد فهذا في حقي هو صلى الله عليه وآله وسلم. شروط الهدي: أن يكون من بهيمة الأنعام إبل والبقر والغنم، قوله تعالى ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وأحبها في الهدي الإبل، وذلك لأنها المذكورة في الآيات والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى الإبل دون غيره. ثانيا أن يكون خاليا من العيوب التي تمنع الإزاك المرض والعور والعرج والهزال، قلت لقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود أربع لا تجزئ في الأضاحي: المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي يعني شديدة للهزال. شرط الثالث أن تتوفر فيها السن المشروعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من قول لا تذبحوا إلا مسن، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جزع من الضأ، والمسنة ما كانت لها خمس سنين من الإبل ودخلت في السادسة، وسنتان في البقر ودخلت في الثالثة، وسنة في المعز ودخلت في الثانية. أما الضأن فلم يأتي تعيين سن فيه، والخلاف ما بين ستة أشهر إلى سنة، فالأحب أن تكون سنة أبعد عن ماذا؟ عن الخلاف. فإن كان أملح طيبا دون سنة أجزأ، يعني كان يكون ماذا؟ سمينا، ولو كان دون سنة المؤمن يصدق عليه أنه ماذا؟ أملح، لأنه لا يوجد في الضأن فعلا سن، اشتراط السن صعب، ما في عليه دليل. ولذلك الأقوال ثلاثة: ثمانية أشهر، ستة أشهر، ماذا؟ سنة. لكن الوارد في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح كبشين ماذا؟ أملحين ماذا؟ أقرنين. فأملحين تصدق على ماذا؟ على الطيب الذي فيه سمن ولحم، لكن من غير اشتراط ماذا؟ سن. انتهينا من هذا الباب وإلى آخر باب، وهو صفة الحج والإيه؟ والعمرة إن شاء الله تبارك وتعالى. فضل. يحل أخذه كشعر الأبيض والعانية والشارب يحتل أظافره ويتجرد الرجل من المحيط ويتطيب في بدنه قبل نية الدخول في النسك، ويلبس الرجل إزارا ورداء نظيفين أبيضين، وتحرم المرأة فيما شاءت من ثياب، ويغطي الرجل كتفيه بردائه ويهل بنسكه الذي يريد، والأفضل أن يكون إهلاله إذا استوى على دابته، وإن كان المحرم يخاف من عائق يمنعه من إتمام نسكه كمرض أو قطع طريق أو نحو ذلك، فإنه يشترط أن محلي حيث حبستني. ويستحب أن يكون عند إهلاله مستقبلا للقبلة ويقول: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، ويشرع في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان الصحابة رضي الله عنهم يزيدون: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، ويسن أن يرفع صوته بالتلبية. فإذا وصل مكة استحب له أن يغتسل، فإذا أراد أن يطوف اطبع الرجل بأن يكشف عن كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر بردائه، ويشترط أن يكون حال الطواف متوضئا، ويستحب أن يستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن لم يمكنه ذلك استلمه بيده وقبل يده، فإن لم يمكنه ذلك يشير إليه بيده ولا يقبلها، ويفعل ذلك عند كل شوط، ويبدأ كل شوط بالتكبير، وإن ابتدأ الطواف ببسم الله والله أكبر فحسن، وإذا أسر من اليماني استلمه ولم يقبل، فإن لم يمكنه استلامه فإنه لا يشير إليه ولا يكبر، فيقول بين الركنين وهما الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويدعو في بقية الطواف بما شاء، ويستحب أن يرمل من أشواط الثلاثة الأولى، والرمل فوق المشي والأولى العهد، ويمشي في الأربعة، فإذا أتم سبعة أشواط غطى كتفيه بردائه، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويصلي ركعتين خلف المقام، يقرأ في الأولى بسورة الكافرون، وفي الثانية بسورة الإخلاص، فإن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام لزحام ونحوه صلى في أي مكان من المسجد. فهذا الطواف هو طواف القدوم للمفرد والقارن، وطواف العمرة للمتمتع، ثم يشرع له أن يشرب من زمزم ويصب على رأسه، ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلم إن تيسر، ثم يخرج من الصفا ويقرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة شعائر الله، ثم يرقى الصفا حتى يرى البيت، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول: الله أكبر ثلاثا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يفعل ذلك ثلاث مرات ويدعو بينها طويلا، ثم ينزل ماشيا إلى المروة ويسعى بين النيلين الأخضرين سعيا شديدا، وذلك للرجال دون النساء، ثم يمشي حتى يلقى المروة ويصنع عليها مثل ما صنع على الصفا، وهذا شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط آخر حتى يتم السعي سبعة أشواط، فهذا سعي الحج للمفرد والقارن، ولا يتحللان معه، بل يبقيان بإحرامهما، وهو سعي العمرة. يتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره ثم يلبس ملابسه حتى إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم المتمتع بالحج من مكان. وكذا غيره من المحلين بمكة وقربها. ويستحق له أن يفعل ما فعله أجل الميقات من الاغتسال والتطيب والتنظف، ويتوجه جميع الحجاج إلى من المنبين ويصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بقصر الرباعية من غير جمع. ثم في صبيحة اليوم التاسع يسير الحاج إلى عرفة، فإن تيسر له أن ينزل من مرة إلى الزوال فحسن. وإذا زالت الشمس خطب الإمام أو نائبه خطبة قصيرة ثم يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، ثم يدخل عرفة. ويجب على الحاج أن يتيقن أنه في داخل حدود عرفة، فيستقبل القبلة ويرفع يديه يدعو ويلبي ويحمد الله ويجتهد في التضرع والذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم. وأفضل ما يقال في ذلك اليوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكون في ذلك اليوم مفطرا كأنه أقوى له على العبادة، ولا يزال واقفا متضرعا متذللا إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت أفاض من عرفة بسكينة ويسير ملبيا حتى يأتي مزدلفة، فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا ويقصر العشاء. ورخص للضعفاء أن يخرجوا من مزدلفة بليل، ويبقى القوي في مزدلفة حتى يصلي الفجر، ثم يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويهلله حتى يسفر جدا، ثم يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس وعليه السكينة ملبيا، ويتلقط سبع حصيات من الطريق حتى إذا أتى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية، ثم ينحر هديا ويستحق أن يأكل منه، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى مع طواف. والسنة ترتيب هذه الأعمال: الرمي والذبح فالحلق أو التقصير، فإن قدم واحدا منها على آخر فلا حرج. فإذا فعل اثنين من ثلاثة أعمال رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف مع السعي إن كان عليه سعي، تحلل التحلل الأول وحلله كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. فإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكبر فيحل له كل شيء حتى النساء. ويبيت بمنى الليلة الحادي عشر والثاني عشر وجوبا، ويرمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر بادئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وكذلك في اليوم الثاني عشر. فيبدأ وقت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر. وإذا رمى الجمرة الصغرى سن له أن يتقدم قليلا عن يمينه ويقوم مستقبلا القبلة رافعا يمينه يده. وإذا رمى الجمرة الوسطى سن له أن يتقدم ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة ويقوم طويلا يدعو رافعا يديه، ولا يقف بعد جمرة العقبة. فإن أراد أن يتعجل فإنه يجب عليه أن يخرج من منى يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس في منى مختارا وجب عليه مبيت ليلة الثالث عشر. ثم إذا أراد أن يخرج من مكة وجب عليه أن يطوف طواف الوداع ويجعل آخر عهده بالبيت الطواف، ويسقط هذا الطواف عن الحائض والنفساء. المصنفون حفظهم الله تعالى. الأصل عند أهل العلم في صفة الحج حديث جابر المشهور. إذا وصل مريد النسك إلى الميقات، قلت يجب عليه الإحرام من الميقات لأمره صلى الله عليه وسلم، فما روى عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن جاوز الميقات بغير إحرام رجع ماذا؟ رجع إليه. فإذا لم يتمكن وجب عليه دم إذ لم يكن متهاونا أو متكاسلا. فإنه يستحب له أن يغتسل، هذه المسألة الثانية. قلت لفعله صلى الله عليه وسلم أنه تجرد لإحرامه ثم اغتسل، ولما صح من أمره صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما تعلت أي بمحمد بن أبي بكر فأمرها بالغسل، ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعره، يحل أخذه كشعر الإبط والعانة والشارب ويقلم أظافره. قلت لئلا يحتاج إلى ذلك في إحرامه فيكون أخذه من هذه الشعور من باب دفع ماذا؟ من باب دفع الحاجة. فإذا لم يكن له في أخذها حاجة لم يكن مستحبا في حقه أخذ تلك الشعور. ويتجرد الرجل من المخيط، قلت والمخيط هو المفصل على الأعضاء من سراويل جاف وقمص ونحوها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم العمامة ولا القميص ولا القلانس ولا البرانس إلى آخره، ويتطيب في بدنه قبل نية الدخول في النسك. قلت لفعل أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه. قلت ولا حرج عليه إن سال الطيب على بدنه أو وقع في ثيابه. قلت وأحبه المسك أن يكون في الرأس، ويلبس الرجل إزارا ورداء نظيفين أبيضين. قلت أما كونهما أبيضين لعموم استحباب البياض بقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض، فإن لبس غيرها أجزأ، لأن البياض ليس بمشترط ولا بواجب. ولا بأس أن يشد الإزارة بحزام ونحوه، أو أن يمسك الرداء بدبابيس ونحوها، فليس ذلك من المخيط. ولا حرج عليه إن لبس رداء فوق رداء أو إزارا فوق إزار اتقاء لماذا؟ للبرد. وتحرم المرأة فيما شاءت من ثياب، وتحرم المرأة فيما شاءت من ثياب. قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاها عن النقاب والقفازين، عن النقاب والقفازين، فدل بمفهوم على مشروعية ماذا؟ إحرامها فيما شاءت من الثياب. قلت وليس في البياض سنة، إذ البياض إذ البياض خصوصية للرجال. لم تشترك النسوة معهم في الاستحباب، ولو لبست نحو المورد لا بأس بشرط أمن الفتنة، لفعل أمنا عائشة رضي الله عنها، قلت ولها أن تستر وجهها بسدل ونحوه لا نقاب لكونه مفصلا، ويغطي الرجل كتفيه بردائه، قلت يعني لا يضبع فيكشف كتفه الأيمن، وذلك لأن الاضباع خاص بطواف ماذا؟ بطواف القدوم، ويهل بنسكه الذي يريد. قلت والأنساك ثلاثة، هي الإفراد، القران، التمتع، وأحبها التمتع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والسج. العج يعني كسر التلبية، والسج النحر. والأفضل أن يكون إهلال إذا استوى على دبته، قلت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل بالحج لما استوت دبته على ماذا؟ على البيداء. وإن كان المحرم يخاف من عائق يمنعه من إتمام نسكه كمرض أو قطع طريق أو نحو ذلك، فإنه يشترط لما خافت صحابية أن يمنعها مرضها النسك، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حين حبستني. قلت فلا يجب عليها بهذا الإحصار دم. ويستحب عند إهلاله أن يكون مستقبلا للقبلة، قلت لعموم قولي عليه الصلاة والسلام قبلتكم أحياء وأمواتا، ويقول اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ لبى فقال اللهم لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة، ويشرع في التلبية، قلت وجوبا يرفع بها صوته، كما كان أنس يصف الصحابة يرفعون أصواتهم يعني بالتلبية حتى تقطع ماذا؟ حناجره. يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. قلت ويشرع أن يقول لا إله إلا الله، أو أن يقول لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، كما يشرع أن يكبر فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، لقول جابر بن عبد الله فمنا المكبر ومنا الملبي ومنا المهلل. قلت ويستحب أن يجمع بينها عملا بماذا؟ بالسنة، يرفع بها صوتا لما مضى من أن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم حتى تقطع يعني بالتلبية، فإذا وصل مكة استحب له أن يغتسل أو استحب له أن يغتسل. قلت لفعل ابن عمر رضي الله عنه كان إذا جاء مكة بات بذي طوى، ثم ماذا؟ ثم اغتسل فدخل مكة. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان يفعله. فإذا أراد أن يطوف ضبع الرجل بأن يكشف عن كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر بردائه، قلت استحبابا. لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إغاظة للمشركين. فلما قيل لعمر ندعه نتركه، ما في مشركون اليوم، قال عمر لا نترك شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشترط أن يكون حال الطواف متوضئا، قلت احتياطا. فإن أحدث فأتم طوافه أجزأ. وإلا فالأولى أن يكون متوضئا، فإن أحدث في وسط الطواف كما في الشوط الرابع أنشأ وضوءا وبنى على ما مضى. قلت وله في الطواف أن يستريح وأن يركب، ويستحب أن يستلم الحجر الأسود ويقبله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما استلمه، وقال إن هذا الحجر يأتي يوم القيامة يبصر بعينيه يشهد على من استلمه أو لمن استلمه بحق. فإن لم يمكنه ذلك استلمه بيده وقبل يده. ولم أقف على قبلة اليد هذه، فإن لم يمكنه ذلك يشير إليه بيده ولا يقبلها، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا فأشار بشيء في يده، بمحجن كان في يده، إلى الحجر. قلت ويشير بيد واحدة ولا يقبلها، ولا يلزم في الإشارة التفات ولا استقبال بالبدن. تجد إخواننا بتعجنوا شرع أسيا، أول ما يجي عند الحجر مواقف استقبله ببدنه ويشير ويمسح وهكذا، كل هذا من التعمد وليس هذا من دين الله في شيء. ويفعل ذلك عند كل شوط، ويبدأ كل شوط بالتكبير لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ابتدأ الطواف ببسم الله والله أكبر، قلت يعني في الشوط الأول، أما في عموم الأشواط فيكون التكبير وماذا؟ وفقط، لأن الشوط ليس عبادة مستقلة عشان تبدأ فيه بماذا؟ بتسمية. إنما الشوط ينبني على ما إيه؟ إنما الطواف كله عبادة. وإذا أتى الركن اليماني، قلت يعني الذي في محاذاة الكعبة، استلمه ولم يقبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الركن والحجر أن من مسح عليهما غفرت له ذنوبه، ولا يكبر إذ ليس في ذلك سنة. ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قلت لا يزيد عليها، كقول بعضهم يا عزيز يا غفار إلى آخره، لا يزيد، ويشرع تكرارها، ويدعو في بقية الطواف مما شاء. قلت لأنما الطواف والسعي لذكر ماذا؟ لذكر الله. قلت وما فعله بعضهم من شغل الطواف بقراءة القرآن كما في القراءة من المصحف فبدعة لم ترد بها سنة ولم تكن من عمل السلف. اليوم من إحداث بعض الشباب يبقى مسك المصحف وهو يطوف، وبعضهم قال كده، قال لنا أنا أصلا بعمل ختمة في الطواف، ما في هذا سنة أصلا. والذي يظهر أن الطواف موضوع لماذا؟ للدعاء والذكر. ما الدليل؟ الدعاء أن الثابت عنه في الطواف هو دعاء ما بين ماذا؟ الركنين، وهذا يشهد أن الدعاء أصل في الطواف. اثنين، الذكر لقول عائشة إنما كان الطواف والسعي وكذا وكذا لذكر الله، وعليه فذكر الله على المعنى المخصوص اللي هو قراءة القرآن لم يأتي من عمل السلف، ولا حجة لهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو من حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، فليس هو صلاة على المعنى أنك تفعل فيه ما تفعل من الصلاة من قراءة القرآن، وإلا لألزمناهم بأن بين الركنين يسبح سبحان ربي الأعلى، وعند الحجر سبحان ربي العظيم، تمام. ولما خلص الطواف يسلم، ويستحق أن يرمل في الأشواط الثلاثة. قلت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إغاظة للمشركين، فإذا تم سبعة أشواط غطى كتفيه برداء. قلت لأن ما كان الرمل والاضباع في الطواف وليس في عموم أعمال الحج. قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. قلت بلا استعاذة أو بسملة لا يزيد عليها، لأن هذا هو الوارد فحسب، ويصلي ركعتين خلف المقام لا يشرع تطويلهما، وإنما يقرأ بما ورد من الكافرون والإخلاص. ويشرع أن يصليهما في أي مكان، كان ابن عمر يصليهما بذي طوى. قلت ويكره أن يزاحم المسلمين في الطواف لأجل هاتين الركعتين. لأن حق الطائف مقدم على حق المصلي. ما الدليل؟ دائما عندما يأتي ذكر البيت يقدم الطواف على على الصلاة. لا تمنع أحدا طاف بالبيت أي ساعة من ليل أو نهار أو صلى، فقدم ماذا؟ الطواف، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع. يبقى حق الطائف مقدم على حق من؟ على حق المصلي. ولذلك لا يجوز المصلي خاصة صلاة نفل أن يضيق على من؟ أن يضيق على الطائف، لأن الطائف أولى منه حقا. ثم يشرع له أن يشرب من ماء زمزم ويصب على رأسه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أنه فعلهم قصدا لخصيصة ماء زمزم، بما جاء الحديث ماء زمزم لما شرب له. ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلم إن تيسر. قلت وليس في ذلك سنة. وإنما يخرج إلى الصفا ويقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. قلت بلا بسملة ولا استعاذة، لا يزيد على ذلك. ثم يرقى إلى الصفا حتى يرى البيت ويستقبل القبلة ويرفع يديه استحبابا لفعله صلى الله عليه وسلم. فيدعو بالدعاء ثلاث مرات ويدعو بينها طويلة، ثم ينزل ماشيا إلى المروة. ولم يثبت ذكر في المشي في السعي ما بين الصفا والمروة إلا ما ورد عن بعض الصحابة كابن عمر: رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا لفعله صلى الله عليه وسلم، حتى كان إزاره ماذا يدور من شدة سعي، وذلك للرجال دون النساء، يعني بلا خلاف. ثم يمشي حتى يلقى المروة فيصنع عليها مثل ما صنع على الصفا، وهذا شوط. قلت أما أنه يصنع يعني يدعو فلا بأس، أما الذكر الوارد وهو الله أكبر ثلاثا إلى آخره فإنه لم يرد إلا عند الصفا. وكذا الآية: لا تقرأ إلا في مبدأ السعي فلا تتكرر مع السعي. وتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره ثم يلبس ملابسه. قلت ليبقي شعره لماذا؟ للحج، لإحلال الحج. ويكون التقصير من جميع رأسه لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولا يشرع ما يفعل الناس من أخذ بعض الشعرات من الرأس حتى إذا كان يوم التروية. وسمي بيوم التروية لأن الحجاج كانوا ماذا؟ كانوا يستخون الماء، لأن منى يومها كانت بلا إيه؟ بلا ماء. أحرم المتمتع بالحج من مكانه. قلت وليس في الإحرام من عند الميزاب سنة، بل وتقصده بدعة. وكذا غير من المحلين بمكة وقربها، ويستحب له أن يفعل ما فعلوا عند الميقات من الاغتسال والتطيب والتنظف. وتوجه جميع الحجيج إلى منى ملبين. قلت من غير ذكر جماعي ولا تواطؤ على التلبية، فليس في الإسلام ذكر جماعي مع ما سبق بيانه من استحباب كونه يلبون حين ويكبرون حين ويهللون حين ويصلون في من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بقصر الرباعية من غير جمع لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه قصر بمنى لم يجمع، والذي يظهر أنه قصر نسك فيقصر المكي، ثم في صبيحة يوم التاسع يسير إلى عرفة ولا حرج عليه في الركوب، فإن تيسر له أن ينزل بنمرة إلى الزوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما ضربت له القبة بنمرة، ونمرة على حدود عرفة، يعني نمرة ليست داخل عرفة إنما هي على حدود ماذا؟ على حدود عرفة. إذا زالت الشمس خطب الإمام أو نائبه خطبة قصيرة، قلت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته بعرفة، ويستحب فيها أن تكون جامعة مشتملة، على أمور الجامعة من التوحيد والنصيحة، ويكون فيها من بيان الحقوق الشرعية وبعض أحكام المناسك، ثم يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، قلت نسكا لا قصر سفر، فيقصر المكي ويجمع، ثم يدخل عرفة. ويجب على الحج أن يتيقن أنه في حدود أو في داخل حدود عرفة، قلت لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف إلا باطن عرنة، فإن وقف ببطن عرنة لعلة الزحام أو اتصلت الصفوف به إلى خارج عرفة فلا حرج عليه، ويستقبل القبلة ويرفع يديه يدعو ويلبي ويحمد الله ويجتهد في التضرع والذكر والدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. ويكون في ذلك اليوم مفطرا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما تنازع الناس فرفع إليه لبن فشربه والناس ينظرون، وقد صح عنه نهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام عرفة بعرفة، ولوصفه يوم عرفة بأنه يوم ماذا؟ يوم عيد، إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت أفاض من عرفة بسكينة، قلت إذا تحقق الغروب لوجوب إدراك جزء من الليل بماذا؟ بعرفة، فلا يخرج منها حتى يتحقق غروب الشمس ويدخل عليه الليل بالسكينة، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة، ويسير ملبيا حتى يأتي مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا ويقصر العشاء، لقوله للصحابي الصلاة أمامك، ولا يستحب قيام ليلة مزدلفة ولا شغلها بذكر، إنما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ أنه نام إلى الفجر، حتى أنه لم يصلي ماذا؟ الوتر. ورخص للضعفة أن يخرج مزدلفة بليل لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج بالضعفة من مزدلفة بليل وأزن لسودة أن كانت رضي الله عنها بطيئة. ويبقى القوي في مزدلفة حتى يصلي الفجر، قلت وجوبا لفعله عليه الصلاة والسلام، وقد قال لتأخذوا عني مناسككم. ثم يستقبل القبلة ويحمد ويكبر ويهلل حتى يسفر جدا، وذلك لأمر الله تبارك وتعالى. نبيه عليه الصلاة والسلام: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، حتى إذا أتى جمرة العقبة والتقط سبع حصيات من الطريق. قلت: ولا يشرع غسل هذه الحصيات على أن تكون تلك الحصاة ما بين الحمصة والبندقة، لقول عليه الصلاة والسلام: بمثل هذه ارموا. لا يتحرى فيها شيئا من سن ونحوه، لأنها عبادة رمزية ليست حقيقية. يعني بعض الناس يقول لك: هو الشيطان فين؟ وبعض، والله مرة واحد قال لي: شوف أنا جايب له حصاب سن عشان إيه؟ هي عبادة رمزية ليست عبادة حقيقية. الله أبصرنا الناس يضربونه بالنعال ويسبونه. إيه والله يا حدوم فعلا سبه، وسمعته يقول: يا وددني في داهية يا ابن. حتى إذا أتى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقطع التلبيه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينحر هديا ولا بأس بالإنابة فيه غيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من إنابة علي على هدي، ويستحب أن يأكل منها لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، يعني السائل. ولتحري النبي صلى الله عليه وسلم الأكل منها، ثم يحلق رأسه. قلت: يعني بالموس، وذاك أولى من المكينة، والحلق أولى من التقصير، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثة. ولا بأس أن يباشر الحلق بنفسه، لأن الحلق نسك كما قال العلامة ابن عثيمين، وله فعل النسك بنفسه. ثم يطوف طوافا إفاضة، قلت: على نحو ما سبق بيانه من صفة الطواف، فلا فرق بين طواف الإفاضة وطواف ماذا؟ وطواف القدوم، يعني في الصفة. فإن أخره فلا حرج عليه، ويسعى سعي الحج إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم. والسنة ترتيب هذه الأعمال، يعني في يوم العيد الرمي الذبح الحلق أو التقصير، فإن قدم واحدا منها على آخر فلا حرج. قلت وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يومها عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. وإذا فعل اثنين من ثلاثة أعمال، رمي جمرة العقبة، حلقة أو التقصير، والطواف من السعي إن كان عليه سعي، تحلل التحلل الأول وهو الذي يحل له به كل شيء إلا النساء. فإن فعل الثلاثة حل له كل شيء. ويبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر وجوبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسك. أما ليلة الثالث عشر فقد رخص رب العالمين فيها بقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ويبدأ وقت الرمي من الزوال بفعله صلى الله عليه وسلم، فلم يرمي قبل الزوال بما دل على وجوب الزوال أو اشتراط الزوال إلى طلوع الفجر. قلت والراجح إلى المغرب، فإن الرمي عبادة نهارية. طبعا فتوى الفجر دي عملت حاجات غريبة جدا في الناس، من بدء الحج التي رأيتها ناس رايحين يرموا 12 إلا ربع، تمام، راحوا راجعين دايري. طبعا قبل ما رموا الرمية دي بقت الساعة كام؟ الساعة 12، يبقى كده اليوم ايه؟ فراحوا رمين ايه؟ راجعين دايري، راحوا رمين رمية تانية، يبقى كده اعتبروا اللي قبل 12 رمية لهذا اليوم، واللي بعد 12 رمية لليوم الايه؟ ولبيك اللهم لبيك. وهذا شيء عجيب والله. توقيت 12 ده توقيت ايه؟ توقيت عرفي، ما هو توقيت شرعي. الساعة 12 دي يوم جديد، ده توقيت عرفي، بل يكاد يكون توقيتا كنسيا اصلا. لكن التوقيت الشرعي ان اليوم يبدأ بماذا؟ فجر، صحيح، والنهار ينتهي بالمغرب، والليلة تبدأ بالمغرب وتنتهي بالفجر. دي التوقيتات الشرعية. والله يا اخوانا لعب بالعبادة عجيب جدا، لعب بالعبادة عجيب. والحمد لله أنه لم يأخذوا بترخيص بعضهم، ده فيه فتوى كادوا ترخصوا فيها بجواز رمي 63 حصى في يوم واحد، برضو على طريقة الرمي الدائري ده. فين كنا؟ وجوبا. طيب، وإذا رمى الجمر الصغرى سن له أن يتقدم قليلا عن يمين ويقوم مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من دعائه طويلا. فإذا رمى الجمرة الوسطى سن له أن يتقدم ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة ويقوم طويلا يدعو رافعا يديه. أما عند جمرة العقبة فلا يقف، فإن تعجل خرج يوم الثاني عشر قبل مغربه، لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ويشرع أن ينيب غيره في الرمي، كما قال ابن عباس كنا نرمي عن النساء والصبيان. فإذا غربت عليه شمس منى شمس منى يعني مختارا، قلت إلا أن تغرب عليه لازدحام ونحوه فلا يجب عليه المبيت، فلا يلزمه المبيت. ثم إذا أراد أن يخرج من مكة وجب عليه أن يطوف الوداع. قلت ولا يشترط أن يقع طواف الوداع في ذي الحجة لأنه عبادة مستقلة، ويستحب أن يجعله ويستحب أن يجعله آخر أمره. فإذا أخر طواف الإفاضة جمعه مع الوداع طوافا واحدا، ولا حرج عليه إن سعى بعد الإفاضة ولا يجب طواف الوداع على حائض أو نفساء، لقول أمنا عائشة رضي الله عنها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهد الرجل البيت إلا أنه خفف عن الحائض. انتهى يا طلبة العلم، وبهذا نكون قد بلغنا منتصف الكتاب على التقريب. هذا اليوم رقم كم؟ 11، بقيت 10 أيام فيما وقف. هذه 10 أيام يا طلبة العلم الأربعاء غدا إلى الجمعة بعد المقبلة، فبحسابات هذه 10 ولا 9؟ 10 أيام. نعم، فهذه 10 أيام هي الباقية. سنجعل في هذه 10 أيام 3 أيام يطول فيها الدرس شيئا ما، وهي أيام الجمعة والسبت والجمعة. ما هذه الأيام الثلاثة الدرس يطول فيها، فيكون إن شاء الله تعالى الدرس من بعد العصر إلى ما شاء الله. وأرى أن إن شاء الله تعالى بهذا نكون قد بلغنا إن شاء الله تعالى شيئا كثيرا من مقصودنا، وبإذن الله تعالى وفقنا لإتمام ما شرعنا فيه من دراسة هذا الكتاب الطيب، لنلتقي على خير غدا بإذن الله مع بقية أبواب كتاب الحج ومع باب أو كتاب الجهاد بإذن الله تعالى. وفق، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.